الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، يقول مصنف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين أجمعين: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا كتاب جم الفوائد بديع الفرائد ينتفع به من أراد الله والدار الآخرة، سميته تجريد التوحيد المفيد، والله أسأل العون على العمل بمنه. اعلم أن الله سبحانه رب كل شيء ومالكه وإلهه. في معنى الرب، فالرب مصدر رب، يا رب ربا فهو راب، فمعنى قوله تعالى رب العالمين راب العالمين، فإن الرب سبحانه وتعالى هو الخالق الموجد لعباده القائم بتربيتهم وإصلاحهم من خلق ورزق وعافية وإصلاح دين ودنيا. في معنى الإلهية، والإلهية كون العباد يتخذونه سبحانه محبوبا مألوها ويفردونه بالحب والخوف والرجاء والإخبات والتوبة والنذر والطاعة والطلب والتوكل ونحو هذه الأشياء. فإن التوحيد حقيقته أن ترى الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع الالتفات إلى الأسباب والوسائل، فلا ترى الخير والشر إلا منه تعالى. وهذا المقام يثمر التوكل وترك شكاية الخلق وترك لومهم والرضا عن الله تعالى والتسليم لحكمه. وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الربوبية منه تعالى لعباده والتأله من عباده له سبحانه، كما أن الرحمة هي الموصلة بينهم وبينه عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. خلص. من الأمور المسلم لها أن التوحيد هو أهم ما يسعى فيه الإنسان لتحقيقه، لأنه لا سلامة ولا نجاة للإنسان من عذاب الله إلا بتحقيق التوحيد. وهذا الكتاب المقريزي رحمه الله، وغالبه أنه أخذه من مدارج السالكين ومن إحياء الدين للغزالي، غالب مباحثه أخذها من هذين الكتابين. وأهميته أنه قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، وهو من علماء مصر، وأهل مصر ينكرون تقسيم التوحيد كثير منهم ويجادلون في هذا كما هو معروف. هذا حجة عليهم، مع أن هذا أمر مسلم فيه، لأن هذا التقسيم من باب الاستقراء في كتاب الله ومن معاني اللغة العربية. فمن المعلوم أن معنى الرب غير معنى الله، فالرب هو الذي يملك الشيء ويتصرف فيه، فهو المالك المتصرف، الخالق المحيي المميت، الرازق الضار النافع. وإن كان هذه المعاني أيضا تكون للإله، كما ذكر الله جل وعلا ذلك في سورة الروم وغيرها من السور، أنه إذا ذكر الأمور التي يقر بها الناس يقول أإله مع الله، يعني فعل هذه الأشياء وهم يقرون بذلك. ولكن في الواقع المعمول به فعلا أن معنى الرب غير معنى الإله، فالعبد يتأله ويعبد ويخاف ويرجو ويطلب، يطلب من الله النفع من المألوه سواء كان الله ولا غيره، لأن كثير من بني آدم يألهون غير الله من أموات ومن أشجار وأحجار ونجوم وجن وغيرهم، وكذلك بنو آدم الذين يعبدون الأولياء يعبدون، فهم يألهونهم، والتأله هو حب القلب، يأله آلهة، يأله إلهية أو إلهة. وأهل اللغة يقولون كما في معاجم الله أصله إله، دخله التصريف فصار الله كما هو معروف في كتب المعاجم كلها. لهذا يكون الله معناه كما روي عن ابن عباس، الله معناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، وذو يعني صاحب الألوهية الذي يأله الخلق. والتأله أمر ضروري للإنسان سواء فعله اختيارا أو فعله طبيعة وسجية وخلقة خلقه الله له. ولهذا كل عبد من عباد الله من بني آدم يأله، إذا لم يأله ربه أله نفسه، شهواته أو رئيسه أو شيء من مظاهر الدنيا، ولا بد. أما أن ينفك نهائيا لا يمكن، لا يمكن أن ينفك، وعقاب الله جل وعلا عاجل. إذا انصرف الإنسان عن عبودية ربه جعله عبدا لمثله، لمخلوق مثله أو عبدا لنفسه. ولهذا ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة والخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. كيف يكون الإنسان عبدا للدرهم والدينار؟ هل معقول أنه يسجد للدرهم والدينار كما يقول الذين يقولون أن العبادة أنها محصورة في السجود والركوع وما أشبه ذلك؟ أبداً لا يمكن. ولكنه يعمل لهذين الأمرين، عمله لهما. ولهذا قال في آخر الحديث: إذا أعطي رضي وإذا منع سخط. يعني حصل له مثلاً هذا اللي يعمل لأجله يرضى وإلا يسخط. فالدينار قطعة ذهب والدرهم قطعة فضة، وأقل من هذا الخميلة والخميصة. إن الخميلة كساء يلبس، والخميصة قد يلبس وقد يداس بالأقدام يوطى عليه. فهل يكون معبودا للعاقل الذي عنده عقل وعنده فكر وعنده تدبير وعنده أيضا نفوذ على كثير من الخلق؟ لا يمكن. ولكن العبادة تكون بالعمل، بالعمل. فالإنسان قد يكون الآن مثل المعبودات تغيرت. أولا كانت المعبودات حجارة وأشجار وما أشبه ذلك، وأموات وأحياء جرائم سماوية وغيرها من الجن والإنس وغيرهم. ما الآن صارت العبادة للدنيا لشهواتها ولأموالها ولأمور أخرى، وقد تكون العبادة للعب. تجد مثلا إنسانا يعبد لعبته ما كوره ولا ما أشبه ذلك، ولهذا إذا نام تجد أحلامه فيها، وإذا جاءه الموت يكون كذلك، تكون أمامه يتكلم فيها وقد يتكلم فيها وقد يطلب شيئا منها وما أشبه ذلك، فيموت على هذا، لأن من عاش على شيء مات عليه كما جاء في الحديث، ومن مات على شيء بعث عليه أيضا. ولهذا أخبرنا ربنا جل وعلا عن المنافقين أنهم إذا بعثوا يحلفون لله كاذبين، يحسبون أنهم على شيء وهم على شيء، لأن طبيعتهم نفسها التي خرجوا بها من الدنيا تكون كذلك. فلهذا يحذر الإنسان العاقل، يجب أن يحذر أن لا يكون تكون عبادته لمظهر من مظاهر الدنيا، يجب أن تكون عبادته لرب العالمين ويخلصها لله جل وعلا حتى يسلم من عذاب الله، لأن الإنسان يسعى لسلامته هذا العاقل، لأن الأمور المنظور إليها الإنسان عنده أمر ضروري لا ينفك عنه، وهو طلب المريح الملذ، وأمر آخر دفع المؤلم المضر، هذين الأمرين ضروري للإنسان ولكل واحد سبب، جلب المنافع لها أسباب وهي طاعة الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، والآخر أيضا له أسباب معلومة معروفة ضد هذين السببين طاعة الله واتباع الرسول. وهذه الأمور الأربعة التي هي ضرورية لكل أحد كلها بيد الله، ولكن الإنسان عنده فكر وعنده حرية في التصرف، وإن كان كلمة حرية هذه فيها نظر، لأن الإنسان عبد، عبد يكون يجب أن يكون مقيدا بعبادة ربه لا في القول ولا في العمل، ولكن معنى الحرية أنه يفعل باختياره، يختار الشيء ويفعله، ما أحد يكرهه عليه، هو الذي يقدم عليه ويمتنع من الشيء باختياره، ما أحد يمنعه من هذا. وأقصد بالشيء الأمور الشرعية التي شرعها الله جل وعلا. وعلى كل حال هذا يبين لنا أن عبادة الله جل وعلا التي تسمى عبادة أو عبادة باللغة، عبادة في اللغة غير العبادة في الشرع. أقول إن عبادة الله أمر ضروري يتوقف عليه سعادة الإنسان، وإذا فقده فالعذاب ملازم له ولا ينفك عنه بحال من الأحوال. إذن التوحيد أمره مهم جدا. ففي هذا الكتاب في الواقع أنا كنت نسيت نظارتي، ما أشوف بلا نظارة، لكن الله المستعان. أقول التوحيد أمره مهم جدا، وهنا بدأ في التوحيد في الرب، يقول معنى الرب يعني توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية فسره بأنه أفعال الرب جل وعلا. ومعنى توحيد الربوبية أن ربنا جل وعلا متوحد في الخلق والرزق والتدبير، ولهذا يقول جل وعلا في كثير من الآيات إذا قرر العباد بذلك يقول أإله مع الله، ويقول أروني ماذا خلقوا في آلهتهم، أروني ماذا خلقوا، هل لهم خلق؟ ما يمكن أبدا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، هذا أمر يوجه للناس كلهم، ولا يمكن أن ينكر الإنسان أن الله خلقه. هل يقول أمه خلقته أو أبوه؟ لا يمكن. لهذا قال الذي خلقكم والذين من قبلكم اعبدوا ربكم الذي خلقكم، هذا أمر عام مطلق، وهو حجة على الناس ودليل ملزم لهم في عبادة الله. الذي ما يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا ينفع ولا يدفع المضر، عبادته ما تفيد شيء، عبادته ضلال. وإنما يعبد المعبود لهذا. والله جل وعلا غني بذاته عن كل أحد، ولا تنفعه عبادة الخلق ولا تضره معصيته جل وعلا. فإذا عبدوه فلأنفسهم، وإذا عصوه فعليهم، يكون العذاب لهم. قال إن الرب معناه توحيد الربوبية أنه يوحد بأفعاله، يعني أنه لا يشركه في أفعاله أحد، وهذا أمر واضح. ولهذا ما أنكر الكفار المشركون، ما أنكروا هذا المعنى بل يقرون به، واحتج الله جل وعلا عليهم بذلك، يعني جعل هذا حجة ملزمة على وجوب عبادة الله جل وعلا، العبادة التي تصدر منهم. مع أن العبادة التي تصدر منهم يتوقف قبولها على أن تكون متلقاة من الرسول صلى الله عليه وسلم. عبادة ما تكون العبادة بالرأي ولا بالوراثة ولا بالأسلام التي يسمينها الناس سلم، بل العبادة لا بد أن تكون جاءت من الله بواسطة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قل جل وعلا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. ليس يحجون ويصومون ويتصدقون ويعملون أعمالا كثيرة من هذا، ما هي عبادة. لماذا؟ لوجود الشرك. فإذا وجد الشرك فهي ليست عبادة في الشرع، وإن كانت عبادة في اللغة، هي عبادة في اللغة ولكن في الشرع ليست عبادة. إذا خالط الشرك العبادة، عبادة الإنسان، فسدت العبادة نهائيا، هي غير مقبولة، باطلة، مردودة على صاحبها. والشرك هو أسوأ ذنب وأخبث ذنب، فهو مسبة لله جل وعلا وخروج عن حكمه وعن طاعته وعن خلقه. ولهذا كون خروج عن خلقه، إن الخلق كله يدل على وجوب عبادة الله، السماء والأرض والجبال والأشجار والأنهار والليل والنهار والرياح والأمطار والنبات والإحياء والإماتة، كلها آيات تلزم الذي ينظر فيها أن تكون المعبود هو الله، لأنه لا مشارك له في ذلك كله، ولا أحد يقول أنه شارك. ولهذا قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، تتقون الشرك الذي تفعلونه. فكروا في هذا، فكروا أن ربكم ما شاركه في خلقكم لا أنتم ولا من سبقكم أحد، ما شاركه أحد، هو المتوحد في خلقكم. هل يسوغ أنكم تعبدون من هو نظير لكم، مخلوق مثلكم أو أقل منكم؟ هذا ما هو معقول ولا يستساغ أصلا. ثم قال الذي جعل لكم الأرض فراشا، هذا تقرير، زيادة تقرير، يعني جعلها شبه الفراش الموطأ تسيرون فيها وتعملون كل عمل يعود عليكم بالنفع. والسماء بنا تشاهدون فوقكم، والسماء كل ما فوقك فهو سماء، وأنزل من السماء ماء. منين يأتي الماء؟ مثلا أمريكا ولا الشياطين كلها لو اجتمعت تستطيع تنزل ماء من السماء؟ لا يمكن أبدا. والماء إذا أراد أنه جل وعلا غطى الجبال كما فعل لما أغرق قوم نوح، أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعلمون إيش؟ يعلمون أن الله هو المتفرد بهذه المذكورة كلها المذكورات، ولا أحد يشك فيها، فكيف إذن يجعل له ند؟ يعني في العبادة الند هو الشبيه والنظير ولو في صفة من الصفات، ولو في صفة من الصفات. ولهذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل ما شاء الله وشئت، قال جعلتني لله ندا؟ في المشيئة فقط، ما شاء الله وشئت، قال جعلتني لله ندا؟ لا يجوز أن يشرك رب العالمين أحد في خصائصه من صفاته وحقه الذي ألزم العبادة به حق، وكذلك مخلوقاته ما يشاركه أحد فيه، هذه الخصائص. فهذا معنى الرب. والآن يعني كثير من الناس أخل بهذا المعنى. أولا كان الناس ما يحتاجون إلى تقرير توحيد الربوبية، أما هذه الأيام في الواقع صرنا بحاجة إلى أن يقرر هذا ويبين للناس هذا، لأنه صار ينكر وصار يجهل كثيرا. فكان شرك المشركين سابقا في التأله والعبادة، عبادتهم لله، يعبدون الله ويعبدون معه غيره، وهذا هو الشرك، هو الشرك أن يعبد مع رب العالمين معبودا سواه من المخلوقات. وكانت معبوداتهم هي يتخذونها للوساطة فقط، ما هو لأنها تشارك رب العالمين في شيء مما يفعله أو يختص به، ولا أحد يقول هذا أبدا، ولكن جعلوها وساطة. جاءهم الشيطان وقال لهم، قال لهم هذه الأمور، هذه الأشياء مثل الشجر والحجر والصالحين وغيرهم ما لها ذنوب، وأنتم لكم ذنوب، فإذا جعلتموها وساطة بينكم وبين ربكم وطلبتم بهذه الوساطة الرب يكون أقرب إلى الإجابة. هذا نوع. النوع الثاني أن هذا من باب التعظيم على قياس المخلوق تعالى الله وتقدس، لأن الرؤساء والكبراء ما تأتي إليهم رأسا، تبحث عن وساطة قريبة منهم لها صلة بهم وتطلب منها أن يوصلوا إليه حاجتك حتى تنجح، كما هو معروف إلى الآن عند الناس الوساطة في هذه المعاني. جاءهم الشيطان من هذين الناحيتين، ناحية أول أن لهم ذنوب وهذه ما لها ذنوب، الناحية الثانية أن هذا باب التعظيم، هكذا قالوا له. ولكن هذا في الواقع بالعكس، لأن الله جل وعلا ما يقاس بغيره، يسمعك أينما كنت ويراك أينما كنت ويعلم ما في ضميرك ويعلم حاجتك وإنما عليك أن تسأله فقط في أي مكان وفي أي وعلى أي حال. كيف يقاسم المخلوق الذي ما يعرف، الذي هو خارج عن مكتبه، لا يعرف إلا الذي يراه أو يسمع إياه أو غير ذلك، كما هو معروف، أو بحاجة إلى أن من يعاونه أو يبلغه أو يساعده على الشيء الذي يريد أن يفعله. رب العالمين جل وعلا لا يقاس بالخلق تعالى وتقدس. فهذا صار فيه في الواقع فيه سوء ظن برب العالمين، وفيه سوء أدب، وفيه أيضا انحراف عن أمر الله الذي أمر به عباده. هذا من أما الألوهية، معنى الإله فهو الذي يأله القلب ويحبه ويريده، هو مجرد حب وطلب للنفع، إرادة، إرادة القلب. لا يمكن يسكن القلب ويستقر إلا إذا تحصل على معبوده الحق الذي هو الله جل وعلا. فالتأله له معان عظيمة جدا، وكثير من الناس لا يدركها، يرى أنها مجرد النفع فقط، كونه ينتفع وكونه يخلص دعاءه لله جل وعلا. فالراحة، راحة النفس وراحة والطمأنينة ما تكون إلا بهذا، بالتأله، بأن يكون الرب جل وعلا، الله جل وعلا هو المألوه الحقيقي، هو الذي يأله وينيب إليه ويحبه ويسكن له إليه، وإلا لابد من القلق، لابد من العذاب. لهذا يقول جل وعلا: إن الأبرار لفي نعيم. يقول ابن القيم رحمه الله: في نعيم في دورهم الثلاث، دار الدنيا والبرزخ والآخرة، وإن الفجار لفي جحيم، نفس الشيء يقول في الدور الثلاث. ولهذا اصبر حال هؤلاء، وإن كان عنده مال قارون تجده عنده قلق، عنده هم، عنده خوف، عنده تعب في نفسه وفي بدنه وفي حالته. ذهبت مرة هنا للهند أو أكثر من مرة، لكن مقصود يعني الشاهد مدينة قالها يعني لكنو، هذه فيها دار ندوة العلماء المعروفة اللي فيها كان يرأسها، بل هو الذي أسسها أبو الحسن الندوي رحمه الله. فشاهدت جسر على نهر في البلد رفيع جدا، يمكن أبلغ أكثر من 30 متر ارتفاعه، ولا عنده جنود يطينون بها الجنود. سألت: لماذا الجنود هؤلاء؟ قال: هؤلاء يقولون هؤلاء يمنعون المنتحرين، يأتون يسقطون في هذا النهر من هذا الجسر، لأنه إذا سقط لا يمكن يعيش، إنه طويل مرة. يقول لي: وش هم اللي ينتحرون الآن؟ هذا خلق الله يعني، كلهم ينتحرون. سألت: هل المسلمون؟ قال: لا، قلة جدا، ما أو لا يوجد، كلهم الكفار هذولا الهندوس. والسبب الانتحار قلق يصيبهم ولا مشاكل تحدثهم في هذه الدنيا يفعلونها. وهذا ليس في هذا البلد فقط، في كل مكان، كل مكان، حتى أصبحنا الآن نسمع عندنا، لأنه ما كان المسلم ينتحر لقلق يصيبه في الدنيا، لكن صارت الآن وصلت التي كان في بلاد الكفار. كل هذا سبب لأن النفس لا تستقر ولا تطمئن إلا بعبادة الله. فإذا ترك الإنسان عبادة الله أصابه القلق وأصابه العذاب. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. ولهذا قال: يصلونها يوم الدين حقيقة، أما هذه فأرواحهم، أرواحهم هي اللي في جحيم في هذه الدنيا، في هذه الحياة. أما في القبر وبعده لا، يصلونها، يصلون النار بأبدانهم وأرواحهم كلها، هذا قال يصلونها يوم الدين وما هم عنها بخارج أبدا، نسأل الله العافية. فالمقصود يعني العبودية التي هي الإلهية، هذه يعني غاية العبد إذا هداه الله جل وعلا لهذا ووفقه، وهي محبوبه الأكبر الذي لا يطمئن إلا به ولا نجاة له إلا به. والناس في درجاتهم وعلو منازلهم يختلفون باختلاف تحقيق هذا الأمر، من كان قام به على الوجه الأكمل فإنه يسبق غيره في رفعة المنازل وعلوها وغيرها. لهذا قالوا إن أبو بكر رضي الله عنه ما سبق الصحابة بكثرة عبادة، وإنما في شيء وقر في قلبه، يعني معرفة الله وحبه وإنابة الله ومعرفة حقوقه وغير ذلك. المقصود يعني الفرق بين هذين الأمرين. يبقى لو كان عرف لنا العبادة كان أحسن بعد أيضا، لو أضافها إلى هذين الأمرين الربوبية والإلهية والعبادة فإنه اكتفى بالألوهية لأنها هي العبادة، لكن نحن بحاجة أيضا إلى هذا، لأن كثير من الناس يتصور أن العبادة أنها مجرد يعني لزوم الصلاة والصوم والحج وغير ذلك، هذا غير صحيح. العبادة في الواقع يعني أمرها فوق هذا كله، وكثير من الناس جهل معنى العبادة، يتصور أن هذا فقط هو المقصود، أن عبادة الله جل وعلا هي في الواقع راحة الإنسان وطمأنينته ونعيمه الذي ينعم به. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن في الدنيا جنة من لا يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. الجنة هذه كثير من الناس ما يتصورها ولا يحس بها، وهذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الإيمان له حلاوة، يقول بعض اسمه كثير من الذين شرحوا الحديث جعلوا الحلاوة هذه حلاوة عقلية، يعني وتؤثر العقل يؤثر ذلك ويقدمه، فحلاوة في العقل، وهذا غير صحيح، بل حلاوة حقيقية، حلاوة أحسن من الحلوى الذي يصنعه الإنسان. كلا ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. هذا ما هي مأخوذه من هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. فالمعنى أن الجنة التي تكون في الدنيا ليتصورها الإنسان عبادة الله خالصا خلاصا. فالعبادة موقوفة على الأمر والنهي أن يأتي بها الرسول، يعني العبادة ما تخرج عن كونه أمر واجب أو أمر مستحب، ما يدخل فيها الإباحة، ولكن يدخل فيها المحرم، لأن المحرم مقابل الواجب، والمحرم يفعل يترك خوفا من الله، أما إذا تركه لا تنزها ما أشبه ذلك من الأمور العقلية ما يكون عبادة، ما يكون عبادة. فالمقصود أن هذه الأمور الثلاثة هذه أمور ضرورية، ولهذا قال: إذا عرفت ذلك فاعلم أن الربوبية منه، يعني توحيد الربوبية يعني توحيده بأفعاله، هذا مقصوده، أن توحده بأفعاله. وكذلك توحيد الإلهية منك أنت، توحده بما تفعله ولكن بما جاءك عن الله بواسطة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني امتثال الأمر واجتناب النهي، أن تطيع الله جل وعلا في هذا. هذا التوحيد يكون هذا خالصا لله. تنفع لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم اقرأ يا أخي، ما نريد أن نطيل لأن هذا محدد يعني. نعم، اليوم العلمي مكتوب عليه، العلم يكون باليوم. نعم أحسن الله عليك. بيان أن للتوحيد قشرين، للتوحيد قشران، وأعلم أن أنفس هذا تعبير الغزالي الإحياء. نعم. واعلم أن أنفس الأعمال وأجلها قدرا توحيد الله تعالى، غير أن التوحيد له قشران. القشر الأول أن تقول بلسانك لا إله إلا الله، ويسمى هذا القول توحيدا، وهو مناقض للتثليث الذي تعتقده النصارى. وهذا التوحيد يصدر أيضا من المنافق الذي يخالف سره جهرا. القشر الثاني ألا يكون في القلب مخالفة ولا إنكارا لمفهوم هذا القول، بل يشتمل القلب على اعتقاده ذلك والتصديق به، وهذا هو توحيد عامة الناس. لباب التوحيد وما يخرج عنه. ولباب التوحيد أن يرى الأمور كلها لله تعالى، ثم يقطع الالتفاف إلى الوسائط، وأن يعبده سبحانه عبادة يفرده بها ولا يعبد غيره. ويخرج عن هذا التوحيد اتباع الهوى، فكل من اتبع هواه فقد اتخذ هواه معبوده. قال الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وإذا تأملت عرفت أن عابد الصنم لم يعبده وإنما عبد هواه، وهو ميل نفسه إلى دين آبائه فيتبع ذلك الميل. وميل النفس إلى المألوفات أحد المعاني التي يعبر عنها بالهوى. ويخرج عن هذا التوحيد السخط على الخلق والالتفات إليهم، فإن من يرى الكل من الله يسخط على غيره أو يأمل سواه. وهذا التوحيد مقام الصديقين. توحيد هذه عبارة الغزالي رحمه الله في كتابه الإحياء، قالها كما هي. والحقيقة التوحيد ما له قشران ولا له، كل شيء واحد. فالتوحيد هو القشر الذي يقوله شهادة لا إله إلا الله، من حققها وعرفها عرف معناها وقام بما دلت عليه فقد جاء بلباب التوحيد وبأصله وبفروعه ولا يخرج عن ذلك. هذا أنه أن هذا قشر وهذا توحيد العامة والآخر توحيد الخاصة، هذا كله من اختراعات الصوفية التي لا دليل عليها، ويجعلون مثلا توحيد الرسل هو القشر. الشيء الذي ثم التوحيد لكل باب التوحيد خلط بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية. هذا يعني لأنهم يجعلون يعني الصوفية غاية الإنسان أن يعرف أن الأمور كلها ما لها تأثير، وإنما هي مجرد أسباب وضعت له، والتأثير كله لله حتى في نفسه. هو نفسه يقول أنا ما لي فعل حقيقي، الفعل كله لله جل وعلا. هذا أيضا خلط بين الحق والباطل ولا يفيد هذا. المقصود أنه يقول أن التعبير بأن التوحيد له قشران وأنه أو له قشر أو له لباب وله ظاهر وله باطن، كله تعبيرات مبتدعة وليست صحيحة. الصحيح أن هذا هو التوحيد الحقيقي الذي جاءت به الرسل، وكل رسول يقول لأمته اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لو قاموا بهذا لسلموا من عذاب الله جل وعلا وفازوا في بنعيمه. وخاتمهم رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يقول الناس قولوا لا إله إلا الله تفلح، فينفرون إذا قال لهم هذا القول، يقولون أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا الاختلاط يعني. فالتوحيد شيء واحد، ولكن التوحيد قد يكون بعض الناس ما فهمه كما ينبغي، وبعضهم يعني معروف أن الناس يتفاوتون في الفهم وفي المعنى المعاني حتى المعاني اللغوية. وليس المعنى كون مثلا له معنى دقيق يكون هذا لبابه، والمعنى العام الذي يفهمه كل أحد يقول هذا قشره، التعبير هذا ما يصلح ولا يجوز مثل هذا، هذا يكون كل جميع الأشياء. وقوله أن لباب التوحيد أن يرى الأمور كلها لله، يعني أن الأسباب لا تؤثر ولا لها تأثير، وأن التأثير كله لله جل وعلا فهو الفاعل. هذا مذهب باطل، وإن كان يعني في الواقع ما يؤخذ هكذا يعني على إطلاقه، لابد، لأن الله جل وعلا جعل لكل شيء سبب، الأسباب هو الذي خلقها ووضعها على مسبباتها ورتبها عليها، لا بد من هذا ولا بد من فعله، لا بد من فعل السبب، ولكن يفعل السبب على أنه سبب ما يؤثر، وإنما تركه قدح في الشرع وفي العقل أيضا، لا يمكن يترك السبب، وإلا يكون الإنسان من الذين لا يعقلون. والاعتماد عليه شرك، وتعطيله وعدم الالتفات إليه قدح في الشرع وفي العقل، لا يمكن، لا بد أن نفعل الأسباب. طلب العلم له سبب، طلب الولد له سبب، طلب الرزق له سبب، كل شيء له سبب، فإذا ترك الإنسان ذلك فإن هذا ما هو ليس عاقلا. وليس مع في الأمور العادية، ولكن ما يجوز أن يكون الإنسان أنه يلتفت إلى السبب ويعتمد عليه. كثيرا ما يقع لنا الآن أمور ولولا أننا فعلنا كذا لصار كذا، هذا كذب مو صحيح، الأمور كلها مقدرة لله جل وعلا، ولو كان مقدر هذا لوقع ولا يمكن يختلف، ما يمكن يتخلف أبدا، ولكن الله يريك قدرته ويريك ضعفك لعلك ترعوي وترجع، وأن الله هو الحافظ وهو الذي يدبر الأمور كلها. ولهذا جاء في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام رحمه الله، هذا الكتاب لا نظير له، كتاب مهم جدا يغنيك عن الكتب كلها إذا فهمته الفهم الصحيح هناك عنه. يقول فيه باب ما جاء في اللو، يعني أن هذا من قوادح التوحيد، لأنه لما قال باب شهادة باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك في آخره قال وتفسير هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، إلى آخر الكتاب كله تفسير له، لأنه إما أن يذكر مكملات التوحيد أو واجباته أو القوادح فيه، القوادح التي تقدح فيه، فهذا من القوادح التي تقدح فيه، يعني يكون الإنسان يقول لولا كذا لصار كذا، مع أن هذا فيه تفصيل لا بد منه. فإذا كان المقصود بذلك لو أني كذا، أنه يرى أنه يمكن يتغير الواقع، فهذا كذب، أولا كذب، والثاني أنه عقيدة باطلة، لأن الأمور كلها بيد الله وقد قدرها قبل وجودها وكتبها وشاءها وخلقها قبل وجوده، فلا يمكن يتغير الشيء الذي وقع أبدا، مع أن الله يعلم الأمور التي لا تكون لو كانت كيف تكون، فعلم الله محيط بكل شيء بكل شيء، ولا يخرج عن هذا الشيء الذي ما يعني ممتنع أن يكون ممتنع لذاته، لأن هذا ليس بشيء. يقول هذا يسمون ولباب التوحيد أن يرى الأمور كلها لله، يعني أنه يقطع النظر على الأسباب. تعطيل الأسباب هذا لا يجوز بحال، يجب أن يفعل السبع لأنه سبب، والاعتماد على الله، يعني اعتماد القلب على الله مو على السبب ولا على الفعل. وإذا حصل الشيء، ولهذا مصطفى صلى الله عليه وسلم بيّن البيان الواضح في هذه الأمور، وقال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. احرص على ما ينفعك ولا تعجزن، فإن أصابك ما تكره لا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، يعني هذا قدر الله وله الحكم وله ما يفعل ما يشاء، ما أنا فعلت دبر. يجب أن أعرف ما قال لي رسولي صلى الله عليه وسلم وأرشدني إليه، والكلها لله تعالى. ثم يقطع الالتفات إلى الوسائط، مو بصحيح، لا بد من فعل الأسباب التي هي وسائط، لا بد منها، يعني لكن قطعها كونها تؤثر، نعم إنها هي المؤثرة، ما تؤثر ولكنها لا بد منها فعل الأسباب. يعني أمرنا مثلا بطلب العلم، يعني يجلس الواحد في بيته يقول إذا كان أنا ما ألتفت الأسباب ولا أفعلها، إذا كان الله قدر لي الشيء يجي وأنا أجالس، ولو أن إنسان مثلا قال أنا ما تزوج إذا قدر لي ولد سيأتيني، قيل الناس قال الناس هذا مجنون يعني ما عنده عقل، ليس عقل. وهكذا الأمور كلها تبع هذا، ولكن الوسائط ما تكون مقصودة لذاتها، الذي يوصل لذاته هو الله، وأن يعبده سبحانه عبادة يفرده بها، هذا لا بد منه، يعبده عبادة يفرده بها، ولكن ما هو معنى هذا تعطيل الأسباب ولا يعبد غيره، ويخرج عن هذا التوحيد اتباع الهوى، صحيح اتباع الهوى يخرج عن هذا إلى آخره. نعم أكرم. أحسن الله عليكم. توحيد الربوبية لا بد معه من توحيد الإلهية، ولا ريب أن توحيد الربوبية لم ينكره المشركون، بل أقروا بأنه سبحانه وحده خالقهم وخالق السماوات والأرض والقائم بمصالح العالم كله، وإنما أنكروا توحيد الإلهية والمحبة كما قد حكى الله تعالى عنهم في قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فلما سووا غيره به في هذا التوحيد كانوا مشركين، كما قال الله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هذا كلام ابن القيم رحمه الله. فهذا يعني حق أن هذا التوحيد الربوبية يعني أقر به الكفار، وأنه لا يكفي في نجاة الإنسان، لا بد أن يضيف إليه توحيد العبادة، ولكن توحيد الأسماء والصفات لم يذكر. لماذا؟ لأنه تبع لتوحيد الربوبية، تابع لها، لأن الصفات من خصائص الله تخصه، فهو يجب أن يوحد فيها، يعني ما يكون له نظيرا فيها ولا مشاركا فيها، فهي خصائص تخصه. وإن سمي مثلا المخلوق بشيء من أسماء الله كالرحيم مثلا، الرحيم، الرؤوف، الملك وما أشبه ذلك، هذا لا يدل على الاشتراك أصلا، لأنها بالإضافة أو التخصيص ينتهي الاشتراك، هذا اشتراك لفظي فقط، والاشتراك اللفظي يزول عند الإضافة والتخصيص. وش الإضافة هنا؟ الإضافة أضفنا هذا الاسم لله، زال الاشتراك صار خاصا به، وإذا أضفناه للمخلوق زال الاشتراك صار خاصا بالمخلوق. هكذا على الأمور التي يعني دي. نعم اقرأ. أحسن الله عليك. وقد علم الله سبحانه وتعالى عباده كيفية مباينة الشرك في توحيد الإلهية، وأنه تعالى حقيق بإفراده وليا وحكما وربا، فقال تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا، وقال: أفغير الله أبتغي حكما، وقال: قل أغير الله أبغي ربا، يعني كل هذه تدل على أن توحيد الربوبية لا بد منه وأنه لا ينفك عن توحيد العبادة. فالعلماء يقولون توحيد الربوبية يستلزم توحيد العبادة، وتوحيد العبادة يتضمن توحيد الربوبية. المعروف هذا معلوم، هذا الاستلزام والتضمن. التضمن يكون في ضمنه، في ضمن التوحيد، هذا لا بد منه. أما الاستلزام أنه إذا جئت بهذا يلزمك أن تأتي بالثاني، وإلا لا يكون، ما يكون توحيدك صحيح. إذا مثلا قلت إن الله جل وعلا متفرد بالأفعال، متفرد بالخلق، يلزمك أن تكون عابدا له، أن تعبده مخلصا له العبادة، وإلا يكون إقرارك لا فائدة فيه. هذا المعنى. ولهذا ألزم الله جل وعلا المشركين الذين أقروا بتوحيد الربوبية، ألزمهم بتوحيد العبادة، ولكنهم لم يلتزموا، لم يلتزموا هذا. نعم، أحسن الله عليك. الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية: من عدل بالله غيره فقد أشرك، فلا ولي ولا حكم ولا رب إلا الله، إلا الله الذي من عدل به غيره فقد أشرك في ألوهيته ولو وحد ربوبيته. فتوحيد الربوبية هو الذي اجتمعت فيه الخلائق مؤمنها وكافرها، وتوحيد الألوهية مفرق الطرق بين المؤمنين والمشركين. ولهذا كانت كلمة الإسلام لا إله إلا الله، ولو قال لا رب إلا الله لما أجزأه عند المحققين. فتوحيد الألوهية هو المطلوب من العباد، ولهذا كان أصل الله الإله كما هو قول سيبويه، وهو الصحيح، وهو قول جمهور أصحابه إلا من شد منهم. ذلك الخليل، قول الخليل بن أحمد رحمه الله، وقال أصله الله الإله، ولكن حذفت الهمزة الأولى مع اللام وأضيف إليها التفخيم الله، يعني جعلت هكذا، فكانت هذه تعظيما لله جل وعلا وإكباره. ولهذا لا يكون أحد ينكر مثل هذا. الكفار أنكروا الرحمن وأنكروا بعض الأسماء، لكن هذا لا يمكن أحد ينكره، فهو من أعظم الأعلام وأشهرها وأوضحها، يعني الأسماء التي. والمقصود يعني أن هذا الفرق الذي أنكره الناس، فرق بين هذا وهذا، أنه أمر واضح ظاهر. نعم، أحسن الله عليك. وبهذا الاعتبار الذي قررنا به الإله وأنه المحبوب لاجتماع صفات الكمال فيه، كان الله هو الاسم الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العليا، وهو الذي ينكره المشركون ويحتج الرب سبحانه وتعالى عليهم بتوحيدهم ربوبيته على توحيد ألوهيته، كما قال الله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. وكلما ذكر، يعني أن هذا أمر واضح، أن هذا الإلزام واضح في جميع القرآن، أن الله يلزم الكفار لأنهم كلهم يقرون بتوحيد الربوبية، كما قال جل وعلا: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم. أيضا يقرون بالعزيز وبالعليم وبأسماء الله جل وعلا، يقرون بها. أما ما جاء في الصحيحين قصة الحديبية، أن سهيل بن عمرو الذي كان يفاوض من قبل المشركين النبي صلى الله عليه وسلم، لما كتب علي بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، قال: لا تكتب بسم الله الرحمن، ما نعرف الرحمن ولا الرحيم، ولكن اكتب كما كنا نكتب. هذا من باب العناد وليس صحيح. فوجد في أشعارهم ذكر الرحمن في أشعارهم الجاهلية، هم يقرون به، وكذلك في كلماتهم وغيرها، ولكن العناد و يعني إظهار أن لهم القوة في ذلك الموقف، وليست القوة لهم، قوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله جل وعلا. هذا أيضا لما قال له اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، قال لا تكتب رسول الله، نعلم أنك رسول الله ما صدنك، يعرفون أنه رسول الله قطعا، ولكنهم يجحدون. فالعناد شيء، والأمور التي الظاهرة من اللغة وغيرها شيء آخر، ليس هذا. وبهذا يعني يقول الاعتبار الذي قررنا به الإله وأنه المحبوب ليس فقط المحبود، يعني المألوه الذي تأله القلوب حبا وخوفا ورجاء وطلبا للسعادة وهربا من العذاب، كله بهذا. بقوله لاجتماع صفات الكمال، وصفات الكمال نعم اجتمعت لله جل وعلا كلها، وله الكمال المطلق من كل وجه تعالى وتقدس. كان الله هو الاسم الجامع للجميع معاني الأسماء، يعني هذا قد يخالف فيه، وهو اسم الجامع للجميع معاني الأسماء. الأسماء كل اسم له معنى، ولكن هذا من الجوامع، من الأسماء الجوامع، إلا مثل الحي القيوم يقولون من أجمع الأسماء وأعظمها، لأن الحي يستلزم جميع صفات الذات، والقيوم يستلزم جميع صفات الأفعال التي يفعلها، وكل صفات ما تخرج عن هذين الأمرين، إما صفة ذات أو صفة فعل، فهي لأن له الحياة الكاملة يلزم أن يكون له الأسماء كلها، الصفات كلها التي هي صفة كمال. وكذلك من كان قائما على كل شيء، قائما بنفسه، غني بنفسه عن كل ما سواه، وقائم على مصلحة كل واحد من الخلق، وهو المقيم له، يستلزم هذا أيضا كل صفات الأفعال. فهذين من أعظم الأسماء، الحي القيوم. والله جل وعلا له أيضا معاني عظيمة، والمقصود أن هذا يدلنا على أن هناك توحيد ثالث، ولكن هو مثل ما سبق. ولهذا كثير من العلماء يجعل التوحيد قسمان، وتوحيد إرادة وطلب، وتوحيد علم واعتقاد. فتوحيد العلم والاعتقاد هو توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الطلب والإرادة هو توحيد الإلهية، يدخل في هذا توحيد الأسماء والصفات. نعم، أحسن الله عليك. وكلما ذكر تعالى من آياته جملة من الجمل قال عقبها أإله مع الله، فأبان أإله مع الله فعل هذا وفعل شيئا من ذلك، وهم يقرون أنه ما في أحد، فهو يقررهم بالشيء الذي يعرفون يعلمون، يقرون ليس مع الله من دبر أو من أنزل مطر أو من خلق شيء، ولا ينكر أحدا هذا. نعم، فأبان سبحانه يذكرون في الكلام الذي ردود على جهم بن صفوان، نعم، يقولون أنه وضع شيئا من الطعام وغيره فصار حشرات أو دود، فقال أنا خلقت هذا. هذا ما أظنه يثبت هذا أبدا، أنا هذا كلام، يعني أنه يقول أنا خلقت هذا، وأنه كان يقول خلقت هذا يعني أنا عملت هذا بالسبب هذا وصار هذا كذا، يقول أما أنه يعني يمكن أن يكون أنه يخلق، لكن عند الردود يعني أو الثلب بعض الناس يجتهدون أن يأتوا بكل شيء وقد لا يكون ثابتا، ولهذا بعض الناس لا يقبل القدح في إنسان آخر يرد عليه إلا إذا كان ذلك من كلامه هو المردود عليه، أو ما يقرره هو مثل الكتب وما أشبه ذلك، مثل ما فعل القاسمي رحمه الله في تاريخ الجهمية والمعتزلة، وإن كان أخطأ في الواقع بهذا، لأنه صار كأنه في موقف الجهم ويدافع عنه، وكأنه يتهم أهل السنة بأنهم كذبوا عليه، هذا غير صحيح. هو وبعدين يقول أنه يدافع عن الإسلام، جامع الصلاة يدافع عن الإسلام، ويقول أنه تبنى التنزيه، هذه كلمات يقولها كلها خطأ، ما بصحيح. يعني هو رأس الشر ورأس البلاء، ولهذا اتفق أهل السنة أو يجاكدون يتفقون على تكفيره أنه كافر، لأنه أنكر صفات الله وأنكر أسماء الله، ما هو بس الصفات فقط، الأسماء. وكذلك قال إن القرآن مخلوق، من قال إن القرآن مخلوق هو كافر، جعل صفة من صفات الله مخلوقة. لكن المقصود يعني أن هذا المسلك مو صحيح، يجب الإنسان أنه يتبين الحق ممن قاله، وتبين الحق بصبر الأمور وقياس هذا وإرجاعها إلى الحق الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم من كتاب الله وسنة رسوله، يرجع إلى هذا ويعلم. ما يقول أنه لا بد أن نأخذ من كلامه ولا ما نقبل، يعني معناه اتهام المقابل أنه تعدى عليه وأنه قال عليه ما لم يقل، هذا غير صحيح. نعم يعني عرضا، لأنه قد يكون وقع بأيديكم الكتاب هذا مطبوع يعني موجود للقاسمي رحمه الله، القاسمي من أئمة السنة معروفين يعني، ولكن الإنسان ما في أحد يخلو من خطأ. وقديما قالوا الكامل من عدت أخطاؤه، كامل يقول من عدت أخطاؤه، يعني الإنسان ما ينسى من الخطأ، أما سائر الناس ما لا حصر لأخطائهم، ولكن هذا الكمل، كمل الذين تعد أخطاؤهم، وهو منهم من الذين تعد أخطاؤهم، هذه أخطاء بسيطة سهلة. نعم أحسن الله عليك. فأبان سبحانه وتعالى بذلك أن المشركين إنما كانوا يتوقفون في إثبات توحيد الإلهية للربوبية على أن منهم من أشرك في الربوبية كما يأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى. هذا الشرك في باب الربوبية يعني حدث حديثا، يعني كما حدث للمسلمين الذين يستسمون الإسلام الذين يعبدون الأولياء، يزعمون أن مثلا الولي الفلاني أنه ما يدخل البلد شيء إلا بإذنه بإرادته، أو أنه ما يخرج منه إلا شيء بما يريده وما أشبه ذلك، ويأتون بأشياء خرجت عن طريقة المشركين السابقين. ولهذا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جعل هذه من القواعد، القواعد الأربعة التي يقول إن شرك المشركين القدامى أسهل من شرك هؤلاء، لأن القدامى كانوا يشركون في الرخاء، وإذا وقعوا في الشدة أخلصوا العبادة لله، هذا واحد. الثاني أنهم يقولون إن الخالق والمتفرد بالخلق وبالرزق وغيره هو الله، وهؤلاء قد يتعدون إلى أمور منكرة ما كان يقر بها أحد من المشركين. نعم أحسن الله عليك. وبالجملة فهو تعالى يحتج على منكر الإلهية بإثباتهم الربوبية، ويتركهم سدى معطلين لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون، فإن الملك هو الآمر الناهي المعطي المانع الضار النافع المثيب المعاقب، الرب والملك والإله. ولذلك جاءت الاستعاذة في سورة الناس وسورة الفلق بالأسماء الحسنى الثلاثة، الرب والملك والإله، فإنه لما قال وجاءت أيضا في الفاتحة يا كنام الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين رب العالمين أول، ثم قال الرحمن الرحيم ثم إياك نعبد وإياك نستعين، هي كلها موجودة في الفاتحة أيضا، على أقسام التوحيد الثلاثة وفي غيرها كثير. هذا نقولناها العلماء قرروها من باب الاستقراء من كتاب الله سنة رسوله، ولكن الناس كثير من الناس يريد أن هذا ينص عليه، يقال أقسام التوحيد ثلاثة، يكون هذا في القرآن ولا في الأحاديث، يريدون هذا. هذا ما كان الناس يحتاجونه لأنهم يفهمون اللغة تماما، وإنما احتج إليه لما فسدت الألسن وفسدت اللغة وصاروا يحتاجون إليه للبيان فقط، وإلا فهو واضح وموجود ظاهر. نعم. صلى الله عليكم. فإنه لما قال قل أعوذ برب الناس كان فيه إثبات أنه خالقهم وفاطرهم، فبقي أن يقال لما خلقهم هل كلفهم وأمرهم ونهاهم؟ قيل نعم، فجاء ملك الناس فأثبت الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. فلما قيل ذلك قيل فإذا كان ربا موجدا وملكا مكلفا فهل يحب ويرغب إليه ويكون التوجه إليه غاية الخلق والأمر؟ قيل إله الناس، إله الناس أي مألوههم ومحبوبهم الذي لا يتوجه العبد المخلوق المكلف العابد إلا له، فجاءت الإلهية خاتمة وغاية وما قبلها. هذا شرح كله لمعنى الإلهية ومعنى الله جل وعلا. نعم. فجاءت الإلهية خاتمة وغاية وما قبلها كالتوطئة لها. أدلة الجمهور في سحر النبي صلى الله عليه وسلم وأدلة مخالفيه أعظم عودة في القرآن. هذا يعني مسألة السحر وذلك جعلها في مع التوحيد، مع أدلة التوحيد ومع أقسامه، لأن كثير من الناس يقول إن الرسول معصوم، وإذا قلتم هذا خالفتم الإجماع، إجماع المسلمين. أراد أن يبين هذا أنه غير صحيح. نعم. أحسن الله عليك. وهاتان السورتان أعظم عودة في القرآن. يعني أخذت من هذه التعوذ، أعوذ قل أعوذ بالفلق وقل أعوذ برب الناس، لأن الفلق فيها ذكر السحر. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد. هذه السواحر النفاثات، لأن الساحر إذا أراد شيئا عقد عقدة ثم نفث عليها حتى ينعقد مراده ويجتمع ريقه الخبيث مع إرادته الخبيثة وينعقد ما أراده بإرادة الله الكونية الشرعية، ولكن مع الأعمال التي يعملها غير هذا، ما هو فقط العقد. ولهذا التشبه به كذا، فأمر بالاستعاذة من النفاثات في العقد وهي السواحر، ثم بعد ذلك ومن شر حاسد إذا حسد يدخل فيها العين، عين الإنسان. ولهذا هذه السورة فيها استعاذة من السواحر والسحر ومن أعين الحاسدين الناس، من شر حاسد إذا حسد. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم ما استعاذ مستعيذ بمثلهما، يعني هاتين السورتين لو كنا نفقههما كما ينبغي ونفهمهما ونؤمن بهما كما ينبغي لكان لهما تأثير عظيم جدا في كشف الأمور وإزالتها، ولكن احنا الله المستعان نأخذ الأمور وحنا غافلون عن هذه الشيء ولا معرضون عنه. نعم. أحسن الله إليك. وهاتان السورتان أعظم عودة في القرآن وجاءت عودة ما يبقى عودة عودة كثيرا ما يكون التشكيل خطأ. نعم. أحسن الله إليك. وهاتان السورتان أعظم عودة في القرآن وجاءت الاستعاذة بهما في وقت الحاجة إلى ذلك، وحين سحر النبي وخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله وأقام. يعني هذا أشد السحر، إذا صار الإنسان يخيل إليه أن يفعل الشيء ولا يفعله، يعني أنه هذا الشيء كله يدل على أنه مخلوق وأنه بحاجة إلى ربه جل وعلا، وأن بدنه يصيبه ما يصيب أبدان الناس، ولكن العصمة ليست في هذا، العصمة فيما يبلغه عن الله، فهو معصوم في ذلك، ما يبلغ شيئا. وقد قدح في هذا بعض الناس، يقول إنكم تذكرون مثلا قصة التي تسمونها قصة الغرانيق، هذا قدح في العصمة، في العصمة فيما يبلغه، وهذا بالاتفاق أنه لا يجوز. ونقول ليس هذا قدح في الواقع، لأنه إذا كان مثلا إذا ثبت أن هذه المسألة الناس فيها ثلاثة أقسام، طرفان ووسط، فطرف ينكر أصلا مع أن أصل القصة في الصحيحين، ثابت في الصحيحين أصل القصة في حديث ابن مسعود وغيره، أن الكفار سجدوا لما سجد النبي قرأ عليهم سورة النجم، سجد فسجدوا كلهم إلا واحد منهم يقول أخذ كفا من التراب وضعه على جبهته وقال ما تكون أستي هي التي فوق، يعني يقول رأيته مقتولا في بدر، وقعت بدر، ففشي الخبر ووصل إلى الحبشة أن قريش أسلمت، رجع من رجع من المهاجرين في الحبشة، لما قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم أنت قلت كذا وكذا أنكر ذلك، ما قلت كذا، عادوا إلى أشر ما كانوا عليه سابقا. لأن نقول إنه للناس في هذه القضية ثلاثة أقوال، قولان متقابلان، وهو الإنكار رأسا أن هذا ما وقع، والثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما تلا يعني ألقى الشيطان في تلوته يعني في على لسانه، هذا كذب، الشيطان ما يستطيع يلقي على لسانه، ولكن ألقى في مسامع الكافرين. هذا القول الثالث الذي هو وسط، أن الشيطان ألقى في مسامعه، إنه لما جاء إلى قوله أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، إنه ألقى قال تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، فظنوا أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس من كلام الشيطان، لما قالوا له ذلك أنكر أشد الإنكار. ثم أنزل الله جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ويحكم آياته والله عليم حكيم. فإذا كان ينسخ يعني يبطل ما يلقيه الشيطان ما في محذور أصلا، بل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هذا دليل على نبوته صلوات الله وسلامه عليه، وأنه حق، فهو من دلائل ذلك. ولهذا ذكر بعد ذلك أن هذا يكون فتنة لبعض الناس، ويكون إيقانا لبعضهم يقينا. على كل حال المسألة يعني معروفة ومدروسة، وفيها كتب وفيها نص مجانيك وغير ذلك معروف لنسفها وغير، فهي مشهورة. نعم. صلى الله عليه. وأقام على ذلك 40 يوما كما في الصحيح، وكانت يعني في السحر. نعم. وكانت عقدة السحر 11 عقدة، فأنزل الله المعوذتين 11 آية، فانحلت بكل آية عقدة. ليس هذا فقط، أنزل إليه ملكان، ملكين ملائكة الله، جلس أحدهم عند رأسه والآخر عند رجليه، فقال ما بالرجل؟ قال طب مطبوب، والطب هو السحر. قال من طبه؟ قال لبيد بن الأحسن. وأين طبه؟ قال طبه في جف طلعة ذكر ومشط ومشاطة، وفي وضعه في بئر ذروان. قلت فذهبنا إليها فرأينا ماءها كالحنة وأنك أمر بدفنها. قالت له عائشة ألا استخرجته؟ قال لا، أما أنا فقد عفاني الله جل وعلا وكرهت أن أفتح على الناس باب شر، عفاه الله جل وعلا من ذلك. نعم. أحسن الله عليك. فانحلت بكل آية عقدة، وتعلقت الاستعاذة في أوائل القرآن باسمه الإله وهو المعبود وحده لاجتماع صفات الكمال فيه. يقصد بذلك التوحيد، أن هذا من أمور التوحيد، يعني الاستعاذة بصفات الله جل وعلا، ولا سيما الربوبية والإلهية، وآياته التي هي في هذا الأمرين. نعم. السلام عليكم. ومناجاة العبد، وتعلقت الاستعاذة في أوائل القرآن باسمه الإله وهو المعبود وحده لاجتماع صفات الكمال فيه، ومناجاة العبد لهذا الإله الكامل ذي الأسماء الحسنى والصفات العليا المرغوب إليه في أن يعيد عبده الذي يناجيه بكلامه من الشيطان الحائل بينه وبين مناجاة ربه. ثم استحب التعليق باسم الإله في جميع المواطن التي يقال فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن اسم الله تعالى هو الغاية للأسماء. ولهذا كان كل اسم بعده لا يتعرف إلا به، فتقول الله هو السلام المؤمن المهيمن. يعني معناه أنه يكون متبوعا ولا يكون تابعا، هذا معنى كلام ابن القيم. وجد أنه تابع في آية من كتاب الله جل وعلا، وهو أول سورة إبراهيم عليه السلام، يعني ما ذكر صار تابعا لما قبله، يعني بالإعراب، هذا معناه. وقوله هنا يكون دائما لبعده، يعني يكون هو اللي بعده يكون معطوفا عليه أو متبوعا له. وهذا لا أقول هذا لا يقدح في كون هذا أنه اسم الله جل وعلا هو العظيم الذي يحطف عليه غيره من الأسماء الأخرى، لكن إذا خرج مرة أخرى ما هو معناه أن هذا أنه يكون قادحا في ذلك أو أنه ناقضا هذه القاعدة. نعم. صلى الله عليكم. فالجلالة تعرف غيرها وغيرها لا يعرفها. فالجلالة تعرف غيرها وغيرها لا يعرفها. والذين أشركوا به تعالى في الربوبية منهم من أثبت معه خالقا آخر وإن لم يقولوا إنه إله مكافئ له، وهو المشركون ومن ضاهاهم من القدرية. كلهم يعني قدحوا في توحيد الربوبية، لأن كله يقدح فيه. أما القدرية فهم يعني في الواقع كفروا بتوحيد الربوبية، نسأل الله العافية. إلا أن القدرية قسمان كما هو معلوم، جبرية ومنكرة للقدر، وكون الإنسان هو الذي يخلق فعله هذا يعني شرك في توحيد الربوبية ظاهر جدا. والآن ما أيضا مثل ما يقول شيخ الإسلام، المتكلمون كلهم لا ينفكون عن الشرك، وهذه مشكلة عظيمة. كان لا ينفك عن الشرك، يعني أن كل الشرك ملازم له، حتى المؤولة الذين يؤولون الصفات ما ينفكون عن الشرك. وش اللي دعاهم إلى هذا التأويل؟ لأنهم اعتقدوا أن الظاهر أنه باطل، فهذا الاعتقاد هذا نعوذ بالله هو الذي وحدهم إلى الباطل، فصاروا يعتقدون أن الظاهر أنه تشبيه، وهذا الاعتقاد شرك بالله جل وعلا، لهذا يكون ملازم له. وهذا أمر خطير جدا، إنسان إذا مات مشرك إيش مصيره؟ صلى الله إلى النار، صلى الله عليه. نعم. حسن الله عليك. وربوبيته يعني ما يصير يعني يتساهل الإنسان في توحيد الأسماء والصفات، ومن أعظم الأشياء التوحيد، كل التوحيد الأقسام التوحيد لا بد منها، ولا بد من تحقيقها ومعرفتها الواقع. أما الإنسان مثلا إذا قرأ كتاب التوحيد قال خلاص أنا عرفت التوحيد وانتهيت، هذا ما بصحيح. التوحيد يحتاج إلى تأمل، ويحتاج إلى عمل، ويحتاج إلى فهم عميق. نعم. أحسن الله عليك.

وأعظم، مع أن الشرك في هذا تبطل هذه العبادة نهائيا. ولكن الحب هذا يجب أن نعرف أنه أن الحب أنه ينقسم إلى قسمين: حب يسمى حب مشترك يعني بين الخلق، وهذا لا ضير فيه على الإنسان، والاشتراك مثل حب التقدير، حب الحنو والرحمة، حب الإلفة، حب الصحبة، حب الطبع، الطبيعة، أشياء كثيرة هذه تحب، هذه لا ضير على الإنسان فيها. القسم الثاني يسمى الحب الخاص، الحب الخاص الذي يتضمن الذل والخضوع والإنابة، يعني الذل والخضوع والتعظيم، فهذا لا يجوز أن يكون إلا لله جل وعلا وحده. فهذا الحب الذي يكون تركه أو اشتراك فيه شرك، شرك كفر. وما يوجد في الوجود كله من يحب لذاته إلا الله جل وعلا، هذه أيضا يجب أن نعرفها. هو الذي يحب لذاته فقط، الله وحده جل وعلا، أما غيره يحب لأوصافه ولما يقوم به. مثلا تحب هذا لأن فيه نفع كذا، ولأنه صفته كذا، ولأنه يعني يفيد كذا، وما أشبه ذلك. وحتى الرسول صلى الله عليه وسلم حبه من الإيمان لابد منه، مع ذلك ما يحب إلا لأنه رسول الله، ما هو لأنه لحم دم، ولأنه بشر، ولأنه صار إنقاذك من الشرك بسببه، جاء بالتوحيد من عند الله، منة من الله جل وعلا عظمى، ما في تصور أعظم من هذه المنة، كونه بعث فينا رسولا كريما نعرفون مدخله ومخرجه ونسبه، يدعونا إلى عبادة الله، وإلا كان العرب كلهم في ضلال، إلا ما شاء الله قلة جدا، بل كلهم مثل ما في صحيح مسلم: نظر الله إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم عجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب وقد ذهبوا، ما بقي منهم أحد. المقت هو أشد البغض والكراهية، المقت لأنهم على الشرك على التوحيد، فالله أنقذ. ثم جاء أول هو موحد، ثم صار يدخل الرجل على خوف من قومه وأهله، خوف شديد، وقد يتخفى، وقد مثل ما في صحيح مسلم عن عمرو بن عبسة السلمي يقول: كنت أرى الناس في الجاهلية ليسوا على شيء. هذا حق، هذا بطبيعته بفطرته فقط، يقول يعبدون الصنم، يعبدون الشجر، يعبدون، يقتلون الأولاد، وبعضهم ينهب بعض، يأكل مال هذا ويقتل هذا، أساس إيش؟ وهذا كان وقع في الأرض هذه اللي أنتم فيها قبل 80 سنة، كان هكذا. الإنسان مثلا يصبح غني، عنده ذيدان الإبل والغنم، ثم يمسي ما عنده ولا شيء، أخذ ويكون هذا سبناه، على أساس كلهم مسلمون، مع ذلك يغير بعضهم على بعض، منين هذا جاءوا به؟ يقتل بعضهم بعض، ينهب بعضهم بعض، فكون هذا يقول لكم: ما كنت أراهم ليسوا على شيء، هذا ليسوا على شيء بهذه الصفة، ليسوا على شيء. إن الله جل وعلا حرم مال الإسلام، حرم الإنسان إلا بطيبة من نفسه، يلا نسوا وإن كان قليلا، قال: وإن كان قضيبا من أراك، قضيبا ليه تقضب اليد كذا، من الأراك يعني السواك هذا لي، كذلك عوضه، كذلك الكلام فيه في أيضا في الباطل بما لا يستحقه، كل هذا محرم. المقصود يقول: كنت، يقول: فكنت أتكفر الأخبار، تكفر الأخبار يعني أطلب أخبار جديدة، وأذهب إلى موارد المياه، شوف كيف يعني حرصه على الحق، يطلب الحق وهو جاهلي ما يعرف شيء. كنت أتقفر الأخبار وأذهب إلى موارد المياه وأسأل الناس هل من خبر، فلا أحد يخبرني بشيء، وقصده هل من خبر يعني خبر في العبادة، خبر في عبادة الله وطاعته، ولا شيء ينجي من ما هم فيه، لأنه ليس على شيء. قلوا في يوم جاء رهب من قبل مكة، فقلت هل من خبر؟ قالوا نعم، رجل يخبر خبر السماء. لما سمع هذه الكلمة يقول قعدت على راحلتي، كبت على راحلتي وذهبت إلى مكة، فوجدت الناس عليه جراء فتلطفت حتى دخلت عليه. فطلبت يعني سألت بخفية، يقول حتى وجدته ودخلت عليه، فقلت ما أنت؟ فقال أنا نبي. قلت وما نبي؟ لا يعرف شو نبي، شو معنى؟ فقال أرسلني الله. فقلت وبما أرسلك؟ قال بكسر الأصنام وصلة الأرحام وألا يعبد إلا الله. فقلت وهل معك على هذا أحد؟ فقال حر وعبد. شوف معه اثنين فقط، حر وعبد. فقلت إني متبعك. فقال لا تستطيع، ألا ترى ما أنا فيه؟ ولكن اذهب إلى أهلك فإذا سمعت بي قد خرجت فأتني، إلى آخر الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. التسوية في المحبة والعبادة شرك لا يغفر، وإنما كانت هذه التسوية بينهم وبين الله تعالى لا يغفر بالتوبة منه، لا بد من هذا، ما لا يغفر لمن مات عليه، لا يغفر لمن مات عليه، ولكن يغفر بالتوبة منه. نعم. فمن أحب غير الله تعالى وخافه ورجاه وذل له كما يحب الله تعالى ويخافه ويرجوه، فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله. فكيف بمن كان غير هكذا يقول لا يغفره الله لمن مات عليه، وإلا الله جل وعلا يغفر الذنوب جميعا لمن تاب، وفيها الشرك. نعم. صلى الله عليه. فكيف بمن كان غير الله آثر عنده وأحب إليه وأخوف عنده، وهو في مرضاته أشد سعيا منه في مرضات الله؟ فإذا كان المسوى بين الله وبين غيره في ذلك مشركا، فما الظن بهذا؟ فعياذا بالله من أن ينسلخ القلب من التوحيد والإسلام كانسلاخ الحية من قشرها، وهو يظن أنه مسلم موحد، فهذا أحد أنواع الشرك. يعني هذا الكلام كلام من أحسن الكلام، وهو يعني هذا الحق، أن هذا الشرك هو المصيبة الكبرى، ومن مات عليه فهو ميؤوس منه، مات على الشرك الأكبر هو ميؤوس منه. الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يا وقت الأذان 10 دقائق باقي 10. طيب أنت كأني سمعت. نعم. أحسن الله عليك. والأدلة الدالة على أنه تعالى يجب أن يكون وحده هو المألوه يبطل هذا الشرك ويدحض حجج أهله، وهي أكثر من أن يحيط بها إلا الله. بل ما خلق الله تعالى فهو آية شاهدة بتوحيده، وكذلك كل ما أمر به، فخلقه وأمره وما فطر عليه عباده وركبه فيهم من القوى شاهد بأن الله الذي لا إله إلا هو، وأن كل معبود سواه باطل، وأنه هو الحق المبين تقدس تعالى. وواعجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكه وتسكينه أبدا شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. هذا ما هو بعجب، العجب أن الإنسان يسلم من هذه الورطات التي يقع فيها الناس، لأنه مثل ما تسمع الآن كثيرا، قد مثل تنهى إنسان تقول لا تفعل هذا، يقول لك وري ما أفعل هذا، كل الناس يفعلون هذا، إيش معنى كل الناس يفعلون هذا؟ أنت مع الناس. هذا كلام المشركين السابقين، إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. نفس الشيء، تعظيم الأشياء والأمور، ثم المشكلة يعني رد الحق وغمطه. إذا سمع الإنسان من يتكلم يجب أنه يصغي ويتفهم، لعل الله يهديني بشيء أسمعه. فأحسن الناس الذي الذين استمعوا القول يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما أنه يسلك الإنسان مسلك معين فقط ولا يقبل غيره هذا خطر. مثلا أنا أشعري ما أقبل الأشعري ولا أنا مريدي من شبه الله كذا ولا كذا هذا كله من الشيطان نسأل الله العافية. الواجب أن الإنسان يتعرف على كلام الله وكلام رسوله. إذا جاءه مثلا عن طريق بيان الحق يشكر الله على هذا وكذلك يحمد الله ويشكر من وقع له على يده من ذلك. والحق ضالة المؤمن يبحث عنه ممن قاله ما هو يعني يكون له طريق معين فقط هذا مصيبة يشكر. نعم هذا لما قال له تعالى رضي الله عنه قال أنت على مذهب علي ولا مذهب فلان قال أنا من المذهب ولا أنا على مذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الواجب كل إنسان على مذهب رسول الله أو على مذهب فلان ولا فلان. وعلي نفسه رضي الله عنه لما قيل له لما قال الحق ما يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق يعني أن الرجل إذا اتبع الحق عرف به. أما الحق ما يعرف بالرجال كون هذا الفلان الحق معه أو صحيح حق يعني جاء به الرسول فقط ولا هو الحق الذي يتبع ولا سيما في العبادة عبادة الله جل وعلا لأنه ما يقبل بها الآراء ولا يقبل بها التقليد. لا بد أن يكون الإنسان عرف الحق بدليله هذا. ولهذا ثبت أن الحديث كثيرة أن الإنسان يسأل بقبره عن التوحيد أنه إذا كان مقلدا ما ينفع لقد سمعت الناس يقول شيء أو يعملون شيء عملته أو قلته ما ينفع هذا يعذب على هذا. لا بد أن يكون عارفا. قال له من ربك يعني من معبودك الذي تعبد يقول ويسأله يقول إذا أجاب قال ربي الله ودين الإسلام وهذا رسول الله الذي جاءنا من عند الله جاءنا بدينه ما يكفي هذا يقول مد وما يدرك شو ما يدرك يعني ما الدليل يقول قرأت كتاب الله وآمنت به عند ذلك يكون قد علمنا ما كذا فخلاص هذا نهاية السؤال. قل وما يدريك يعني هذه كلمة وما يدريك هي الدليل على أنه ما ينفع التقليد ما ينفع التقليد في التوحيد. لا بد من معرفة دليله ومعرفة ربك يعني بالدليل ومعرفة الدين الإسلامي بالدليل أو يعني أنك وجدت الناس يصلون إذا صليت معهم فقط هذا ما يعني ما يفيد. وكذلك معرفة الرسول بالدليل لا يفيد أنك مثلا تحفظ اسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب إلى آخر هذا ما يعني. لا بد أن تنثر سيرته وتتحقق أنه رسول. من الآيات التي جاء بها وأعظمها هذا القرآن الذي بين أيدينا ولكن كثير من الناس ما يفهم القرآن ما قال في القرون السابقة لأنه في اتباع التابعين سئل أحد العلماء قيل له عندنا إنسان يقرأ القرآن ولا يفهم قال هذا بدعة. ما معنى هذا بدعة؟ ما كان معروف يقرأ القرآن ولا يفهم ما يصير. كلنا الآن أو أكثرنا يقرأ القرآن ولا يدوش ولا يدوش مشكلة. القرآن نزل للفهم والعمل التدبر شفاء كل إنسان يأخذ مصحف يهد مثلا وهو ما يفهم هذا الكلام. واجب أنه يتعرف على الآيات ويتدبرها حتى يكون عنده يقين بهذا وإيمان بهذا. على كل حال يعني كونه يقول وعجباً كيف يعصر الله إلى آخره، هذا ليس عجب. العجب أن الإنسان كيف ينجو، لأن أكثر الناس على ضلال. انظر مثلا في الأرض الآن، يعني قلة فيها المسلمون بالنسبة إلى لأهل الأرض، قلة. ثم المسلمون إذا نظرت حالتهم جهل مشهد جهل. لو تسأل الإنسان عن معنى كلمة في كتاب الله أو حديث رسوله ما يعرفها أكثرهم كذا، وإنما هي فطرة. فإذا سلموا من الفتن ومن الامتحان وجي لهم النجاة. أما إذا حصلت الامتحان وصار الفتن يبتلون يمتحنون كذا. الله المستعان. نعم. ولا يشك الإنسان مثلا المسلمون غالبهم مثلا عامتهم الذين على الفطرة وأكثرهم أهل الجنة. أهل الجنة أكثره هؤلاء. الشرك في الربوبية أخبث شرك. والنوع الثاني من الشرك الشرك به تعالى في الربوبية كشرك من جعل معه خالقا آخر كالمجوس وغيرهم الذين يقولون بأن للعالم ربين أحدهما خالق الخير ويقولون له بلسان الفارسية يزدان والآخر خالق الشر ويقول له المجوس بلسانهم أهرمن وكالفلاسفة. هذا يعني الإله يعني الرب، يعني هذه ديانة قديمة عند المجوس، ولكن المشكلة عندنا القدرية هؤلاء الذين ينكرون القدر. هم يقولون الإنسان هو اللي يخلق أفعاله، لأنهم يقول لو قلنا إن الله قدر عليه أفعاله وعذبه عليها لكان هذا ظلم. وعندهم يعني التوحيد أن تقول إنه هو الذي يعصي حقيقة وبفعله وإرادته ولا قدر الله عليه هذا. هذا مشكلة، هذه مصيبة. يعني الله قدر الأشياء كلها، يجب أن يؤمن الإنسان بتقدير الله. ولهذا بني القدر على الأركان الأربعة: علم الله الشامل لكل شيء وكتابته لعلمي هذا الشامل، ثم مشيئته العامة الشاملة الذي لا يخرج عنها شيء، ما شاء الله كان وما لا يشاء لا يكون، ثم خلقه لكل شيء. ودخل في هذا اللوات والمعاني، خلق الإنسان وخلق مثلا أفعاله وإرادته و كل ما يتصرف، ولكنه خلقه وجعل له إرادة وقدرة وأمره بشيء معين، قال افعل كذا ولا تفعل كذا. فإذا فعل الشيء الذي المعين صار يعني فعله ممتثلا، وإذا امتنع منه صار عاصيا بإرادته. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. اي كم احسن الله عليكم. وكالفلاسفة ومن تبعهم الذين يقولون بأنه لم يصدر عنه إلا واحد بسيط، وأن مصدر المخلوقات كلها عن العقول والنفوس، وأن مصدر هذا العالم عن الكلام ده، لأن هذا كلام الفلاسفة ما مقبول. واحد بسيط يعني أنه أن الأشياء أنها يعني شيء واحد ما يتجزأ ولا يكون، هذا كلام باطل ما اتركه بس تفسير التوحيد تفسير لتجريد التوحيد في الأفعال والأنفاق والإرادات. فتضمنت هذه الآية تجريد التوحيد رب العالمين في العبادة، وأنه لا يجوز الإشراك غيره معه لا في الأفعال ولا في الأنفاق ولا في الإرادات. فالشرك به في الأفعال كالسجود لغيره سبحانه وتعالى والطواف بغير بيته المحرم وحلق الرأس عبودية وخضوعا لغيره وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود الذي هو يمينه تعالى في الأرض وتقبيل القبور واستلامها والسجود لها. يعني هذا تفسير التوحيد يقول أنه هذا حق، يعني أن هذه الأمور يعني الشيء يفسر بضده لما تتبين الأشياء بضده. السجود يعني للصنم ولا المخلوق هذا شرك يكفر، وكذلك يعني قوله مثلا يعمل من أعمال العبادة التي أمر بها، لأن الشرك هو صرف عبادة من عبادات الله من ما أمر الله بها وأمر الرسول إلى مخلوق. هذا هو تعريف الشرك الأكبر، جعل نوع من العبادة لغيره وإن عبد الله معناه فهو كل شيء. فالسجود لا يكون إلا لله، ولا يكون مثلا عندنا مثل ما يقول بعض الناس الآن سجود التحية لا بأس به. وش سجود عند سجود التحية؟ هذا كان في الشرع من قبل مثل شريعة يوسف عليه السلام، ومن سجد له أبواه وأخوته تفسيرا لرؤيته التي رآها، لكن عندنا هذا ما موجود، منسوخ عندنا. إن عندنا السجود ما يجوز إلا لله وحده، ولا يجوز أن يكون سجودا للمخلوق، بل الانحناء كأنه يعني كل إنسان عند السلام والملاقاة يحني رأسه كذا، قالوا هذا نوع من السجود لا يجوز بحال من الأحوال. يعني كذلك الطواف، طواف الآن بعض الناس يقول إذا رأيت الإنسان يطوف على القبر لا نسأله وش تريد وش إرادتك، قل نسأله وش نسأله، الفعل تبع النية. الإنسان مثلا يأتي يعني يعمل عبث إلا إذا كان مجنون ولا سكران، لا يمكن العقلاء أنه يعمل العمل إلا وقد سبقته النية والإرادة. فإذا طاب على قبر فهو هذا عبادة، أو طاب على حجر أو غير ذلك فهو عبادة، ولا نسأل. كل عبادة هذه عبادة شرك، ولكن يجب أن يعلم إذا كان جاهل قال هذا شرك بالله جل وعلا، فإن يعني ذكر له الدليل وانتهى الحمد لله، وإلا قيل أنت مشرك. يجب أن تقتدي إذا كنت مسلما إلا أن ترجع إلى دينك. وكذا لغيره، كل نوع من انواع العباده التي امر بها صرف عليه مخلوق يكون شيئا. ومن ذلك كشف الراس خضوع وذل، الذي يكشف الراس عند القبر مثلا سواء قبر الرسول ولا غيره، كما فعل بعض الشعراء وجاء بقصيده يمدح بها الرسول يقول فانشدتها وانا مكشوف الراس امام قبره، معنى أنه يعبده ما يقول هذه علتي وأنت طبيب ليس يخفى عليك من قلبي داء، يعني يخاطب الرسول بهذا، هذا شرك الأكبر. وهكذا غيره. نعم النهي عن اتخاذ القبور مساجد، وقد لعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلى فيها، فكيف من اتخذ قبور أوثاما تعبد من دون الله تعالى فهذا لم يعلم معنى قول الله تعالى إياك نعبد. وفي الصحيح عنه أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد مساجد يحذر ما صنعوا. وفيه عنه أيضا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. وفيه أيضا عنه: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد أفلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وفي مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان عنه: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها مساجد والسرج. وقال: إن من كان قبلكم كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. كانوا يعبدون الله جل وعلا في المساجد المساجد اسم لما يسجد به ويعبد. ليس من أقوال يبنون المساجد، يبنون كنائس ولكنهم يدفنون فيها صالحين، مو كل الموت الأنبياء والصالحون يدفنون فيها تعظيما لهم، وليس منهم يعبدونهم ولكن تعظيما لها. وهذا أيضا من شرار الناس، لا يجوز أن تكون العبادة عند قبر، وإن كانت العبادة لله خالصة العبادة تكون باطلة عند قبر مهما كانت، لأن هذا من وسائل الشرك الأكبر، وكل وسائل الشرك منهي عنها. هذا منها، ولهذا ثبت في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي إذا ما كنتم. معنى لا تجعلوا بيوتكم قبورا يعني لا تكبروا بالبيوت، ما هو هذا المقصود؟ المقصود لا تجعلوا بيوتكم كالقبور معطلة من العبادة. والنصوص أن هذا شيء معروف عند الصحابة أن القبور معطلة عن العبادة، لا يتعبد فيها لا قراءة قرآن ولا صلاة ولا غيرها. نعم. أقسام الناس في زيارة القبور. والناس في هذا الباب يعني زيارة القبور على ثلاثة أقسام: قوم يزورون الموتى فيدعون لهم، وهذه الزيارة الشرعية. الزيارة الشرعية تضمن شيئين: أولاً الدعاء للميت، السلام عليه والدعاء عليه، الدعاء له. الثاني الاعتبار والاتعاظ، الإنسان سيكبر فيزداد عملاً وإقبالاً على الخير ورغبة، لأنه سينقطع عمره ويدفن مثل ما دفن هذا المقبول. فالزيارة لأجل هذا، ولهذا قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. هذا معنى تذكر الآخرة، ويحسن إلى الميت يسلم عليه ويدعو له. أما أن تنعكس الأمور يذهب إلى المقبرة يدعو صاحبها يقول اشفع لي ولا أعطني كذا ولا كذا، هذه الزيارة الشركية التي تأتي بالقسم الثالث. نعم. وقوم يزورونهم يدعون بهم، فهؤلاء هم المشركون في الألوهية والمحبة. يدعون بهم يقولون نسألك بهم، هذا يدعون الله بهم، وهذا باطل، ما يجوز أن يدعى الله جل مخلوق، وإنما يدعى بأسمائه وصفاته كما قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها أن يعبدوا بها. نعم. وقوم يزورونهم فيدعونهم أنفسهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أعظم من الأول، هذا شرك صريح. أما الأول بدعة، كونك تدعو ربك بفلان يقول اسألك بنبيك ان تعطيني كذا وكذا، كل هذا بدعه وليس شرك. اما انك تسأله وتدعوه او تقول اشفع لي عند الله فهذا الشرك الاكبر. نعم. وقوم يزورونهم فيدعونهم انفسهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وهؤلاء هم مشركون في الربوبية. وقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد أعظم حماية تحقيقا لقوله تعالى: إياك نعبد، حتى نهى عن الصلاة في هذين الوقتين لكونه ذريعة إلى التشبه بعباد الشمس الذين يسجدون لها في هاتين الحالتين. الوقتين يعني بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، نهى عن الصلاة فيها، لا سيما إذا تأخر. والآن يعني تكاد هذه المناهي تبطل عند أكثر الناس، لأنهم قالوا أن ذوات الأسباب تفعل، ومن الأسباب دخول المسجد، إذا دخلت المسجد صلي أي وقت. هذا يعني كلام بعض الناس، رأي بعض الناس، ليس هذا من حديث الرسول. حديث الرسول واضحة بأن هذا منهي عنه، والنهي ما جاء يقول إذا دخلت المسجد إلا إذا دخلت المسجد وصل، وإلا إذا توضيت وصل، وإلا إذا أذنبت وصل، ما جاء مثل هذا أبدا، وإن جاء مطلقا. والنهي يعني جانبه أرجح من جانب الأمر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. المأمور يعني معلق بالاستطاعة، أما النهي معلق بالاستطاعة، لأن النهي معناه الاجتناب فقط، ما يحتاج إلى استطاعة وإلى أمر. ثم كذلك اتفاق العلماء أن الصلاة في هذه الأوقات بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، يعني صلاة النافلة إنها محرمة، يعني ليست للكراهة كما يقول بعض الناس، التحريم. هذا قول عامة الفقهاء، فقهاء الإسلام. فكيف أنا أرتكب محرم بأداء سنة؟ هل يجوز مثل هذا؟ يعني هم اتفاقهم أن الإنسان لو دخل المسجد وجلس يكون عليه ذنب، ما يكون عليه ذنب، ولكنه خالف سنة فقط، ما هو مذنب. إذا كوني مثلا أسلم من الذنب أسلم لي وأحسن لي، وليس هذا ما وقت تطبيق هذه الأشياء، ولكن عرضا. وسد الذريعة بأن منع الصلاة بعد العصر والصبح لاتصال هذين الوقتين اللذين يسجد المشركون فيهما للشمس، السجود لغير الله. وأما السجود لغير الله فقد قال: لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا الله، ولا ينبغي في كلام الله ورسوله. حديث هذا هو حديث هذا، ولكن هل هو صحيح؟ نظر به بعض العلماء يقول انه صحيح، هي ضعف، لكن هذا الواقع، لأن هذا الذي هو أنه لا يجوز أن يسجد أحد لأحد. نعم. ولا ينبغي في كلام الله ورسوله، إنما يستعمل للذي هو في غاية الامتناع، كقوله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وقوله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وقوله تعالى: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم، وقوله تعالى: ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. كانت ينبغي بعض العلماء يراها أنها للأمور المكروهة، يقول: لا، في الأمور المحرمة التي لا تجوز. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: السجود لغير الله. وأما السجود لغير الله فقد قال: لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا الله، ولا ينبغي في كلام الله ورسوله، إنما يستعمل للذي هو في غاية الامتناع، كقوله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وقوله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وقوله تعالى: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم، وقوله تعالى: ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. من الشرك الحلف بغير الله، ومن الشرك بالله تعالى المباين لقوله تعالى: إياك نعبد، الشرك به في اللفظ كالحلف بغيره، كما رواه الإمام أحمد وأبو داود عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. صححه الحاكم وابن حبان. قال ابن حبان: أخبرنا الحسن وسفيان، حدثنا عبد الله بن عمر الجعفي، حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن الحسن بن عبد الله النخعي عن سعيد بن عبيدة قال: كنت عند ابن عمر فحلف رجل بالكعبة، فقال ابن عمر رضي الله عنه: وحيك، ويحك، ويحك لا تفعل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك. قد كفر أو أشرك، كذا يعني. الحلف بغير الله جل وعلا من الشرك الأصغر، إلا إذا نوى الإنسان فيه أن ما يدل على أنه من الأكبر، مثل أن يكون مثلا يطلب منه الحلف بالله بغير الله فيأبى، ثم يطلب الحلف بالله فيحلف، يعني يكونه يجعل الحلف بغير الله أعظم من الحلف بالله. قد يقول إن الله يقول حليم وإن هذا يكون من الشرك الأكبر، يعني أنه يختلف باختلاف النية، ولكن إذا كان مجرد لفظ بالتلفظ فقط مع عدم الإرادة والقصد، لأن الحلف معناه ذكر المعظم الذي يستطيع أن يعاقبك إذا كنت كاذبا، ويثيبك إذا كنت صادقا، هذا أصل الحلف، هذا المقصود المعنى. فإذا كان مجرد أنه جرى على لسانه فقط بدون هذا المعنى أن يكون في قلب، هذا يكون من الأصل. أما إذا كان يعتقد هذا المعنى فهو من الشرك الأكبر. فكل شرك من الشرك الأكبر يأتي له هذا المعنى. ولهذا عدل العلماء عن التعريف بالشرك الأصغر، ما جاءوا له بتعريف، لأنه غير منضبط ولا ساحل له كثير جدا، فعدلوا إلى الأمثلة، مثل ما يقول ابن القيم: الشرك الأصغر كيسير الرياء، كالحلف بغير الله، وكقول الرجل لولا الله وكذا، وما أشبه ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. وصور من الإشراك نحذرها نحذرها، ومن الإشراك قول القائل لأحد من الناس: ما شاء الله وشئت، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. هذا من أن الله تعالى قد أثبت للعبد مشيئة، كقوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، فكيف بمن يقول: أنا متوكل على الله وعليك، وأنا في حسب الله وحسبك، وما لي إلا الله وأنت، وهذا من الله ومنك، وهذا من بركات الله وبركاتك، والله لي في السماء وأنت لي في الأرض. وازن بين هذه الألفاظ الصادرة من غالب الناس اليوم وبين ما نهى عنه من ما شاء الله وشئت، ثم انظر أيها أفحش، يتبين لك أن قائلها أولى بالبعد من إياك نعبد، وبالجواب من النبي صلى الله عليه وسلم لقائل تلك الكلمة، وأنه إذا كان قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ندا، فهذا قد جعل من لا يدانيه لله ندا. الشرك هذا أيضا هذا يقال مثل ما سبق فيه، إذا كان في هذا الألفاظ يعني أمور جرت على لسانه بدون قصد معانيها فهو يكون من الشرك الأصغر، وإلا يكون من الأكبر. لهذا كان يعني بعض الصحابة جرى على لسانه ذكر اللات في خبر، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله ولا تعود. معلوم أن هذا ما جرى أنه يقصد تعظيم اللات، وإنما لأنها كانت تجري على لسانهم قديما هكذا لما كانوا في الشرك قبل الإسلام، يغفل ثم يجري على لسانهم هذا، فيكون هذا من الشرك الأصغر. ومثل ذلك الحلف بالنبي، يقول النبي كذا وكذا، هذا كثيرا خصوصا عند بعض الناس كثير ما يعني. هذا من الشرك. نعم. أحسن الله عليكم. بيان لمعنى العبادة. وبالجملة فالعبادة المذكورة في قوله تعالى: إياك نعبد، هي السجود والتوكل والإنابة والتقوى والخشية والتوبة والنذر والحلف والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والاستغفار، وحلق الرأس خضوعا وتعبدا والدعاء،

يعبده لذاته هذا ما وجد ولا يوجد. ولا الذي يعرف من بعض الطغاة الذين يكابرون مثل قول فرعون ما علمت لكم من إله غيري، هذا عند ما حق الحق يعني وعاين الموت أنكره، قال إنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال له الملك الآن لما يفيدك لما عينت الموت وعينت نهايتك ترجع إلى الحق ما يوجد شيء. هذا لكل أحد، كل إذا جاءه الموت وعاينه يذهب الكبر ويذهب اللي عنده من الغطرسة والأشياء دي. المقصود أن الشرك يكون في الأمور الثلاثة هذه، يعني إما في حقه الذي حقه على عباده حقه أنه يعبد وحده، وإما أن يكون في أسمائه وصفاته، وإما أن يكون في فعله في أفعاله، وهذا أيضا قليل جدا، وإنما قد يكون في أمور خافية مثل ما سبق في القدرية ونحوهم أنهم يشركون في هذا. نعم. أما المجوس هم يعبدون غير الله، يعبدون إلهين ما هم معهم من الله، إله النور وإله الظلمة، ولهذا كان من دينهم أنهم يوقدون على النار دائما لا تطفأ. نعم. حسن الله إليكم. لأنها مصدر النور. نعم. وأما الشرك الثاني فهو الذي فرغنا من الكلام فيه وأشرنا إليه الآن، وسنشبع الكلام فيه إن شاء الله تعالى. توضيح للشرك في الذات والأسماء والصفات والأفعال. أما الشرك الأول فهو نوعان، أحدهما شرك التعطيل وهو أقبح أنواع الشرك، كشرك فرعون في قوله وما رب العالمين، وقال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. والشرك والتعطيل متلازمان، فكل مشرك معطل وكل معطل مشرك، لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل، بل قد يكون المشرك مقرا بالخالق سبحانه وتعالى وصفاته ولكنه معطله حق التوحيد. تعطيل شره أصله من الخلو والفراغ، عطل الشيء يعني فضاء ما فيه شيء انتهى. والتعطيل نوعان، تعطيل الخالق من أفعاله ومن حقه وصفاته، وتعطيل المخلوق من خالقه الذي يدبره ويقوم على ما يلزم له. وكل واحد من هذين الأمرين من أعظم الكفر والإلحاد في العبادة. أما تعطيل فرعون يعني قول ما علمت لكم من إله غيري أو وما رب العالمين، لأن هذا استفهام إنكار، وما رب العالمين يقول ما العالمين رب، لهذا قال ما علمت لكم من إله غيري، هذا ظاهر البطلان يعني ما أحد يصدقه في هذا. وكذلك قوله يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، يعني يمكن ابني صرح يصل إلى السماء؟ هذا مستحيل ممتنع ولا يصل إلى شيء ويعجز كذا. ولكن الكبرى والأمة لهم يعني سلطة ما لابد يتبعون الناس، وكانوا يصدقونه في الباطل، يصدقونه ويتبعونه في الباطل، فلهذا كل جنده ووزراؤه همان وزير من وزرائه واتبعوه بهذا وامتثل للتمويه على السذج أتباع كل ناعق. نعم. فالتعطيل يعني تعطيل رب العالمين، إما من حقه وإما من صنعه وفعله وإما مما يتصف به ويتسمى به. نعم. حسن الله عليكم. التعطيل أصل الشرك ومفسر له، وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل، وهو ثلاثة أقسام. أحدها تعطيل المصنوع، قسمه ابن القيم إلى خمسة أقسام، ولكن هذا هو الواضح، تقسيم ثلاثة لأن تلك فرع عليه. نعم. أحسن الله عليك. أحدها تعطيل المصنوع عن صانعه، الثاني تعطيل الصانع عن كماله الثابت له، الثالث تعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد. ومن هذا ومن هذا هذا تعطيل، يعني التعطيل في العبادة، والأول تصعيد التعطيل في الملك، والثالث تعطيل في الفعل في أفعاله. نعم. صلى الله عليه. ومن هذا شرك أهل الوحدة، ومن شرك الملاحدة القائلين بقدم العالم وأبديته، وأن الحوادث بأسرها مستندة إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادها، ويسمونها العقول والنفوس. ومنه شرك معطلة الأسماء والصفات كالجهمية والقرامطة وغلاة المعتزلة. توضيح لشرك من جعل مع الله إلها آخر. النوع الثاني توضيح، والعناوين هذه ليست من المؤلف، ظاهر أنها من الطابعة. نعم. النوع الثاني شرك التمثيل، وهو شرك من جعل معه إلها آخر، كالنصارى في المسيح، واليهود في عزير، والمجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة، والقدرية المجوسة مختصر منه. وهؤلاء أكثر مشرك العالم، وهم طوائف جمة، منهم من يعبد أجزاء سماوية، ومنهم من يعبد أجزاء أرضية، ومن هؤلاء من يزعم أن معبوده أكبر الآلهة، ومنهم من يزعم أنه إذا خصه بعبادته والتبتل إليه أقبل إليه واعتنى به، ومنهم من يزعم أن معبوده الأدنى يقربه الأعلى الفوقاني، والفوقاني يقربه إلى من هو فوقه، حتى تقربه تلك الآلهة إلى الله، إلى الله سبحانه وتعالى. فتارة تكثر الوسائط وتارة تقل. يعني معناها أنهم يقرون أن الله فوق الملاحدة المشركين، الذي يعني مثل يعبد الأدنى ثم الأدنى يعليه شيء ثم لا يعليه يوصله إلى الله. فالله جل وعلا، فوقية الله جل وعلا أمر فطري فطر الإنسان عليها. ولهذا إذا قال يا الله وجد في داخل نفسه دافع يدفعه يطلب الله من العلو من فوق. وإذا سجد المسلم يعني قال سبحان ربي الأعلى، هل يسوء أن يقول سبحان الأسفل أو الذي عن يميني أو شمالي؟ هذا كفر بالله جل. مع أن الذين يزعمون أنهم المسلمون والآن صار لهم دعوة، صار لهم رفعوا رؤوسهم وصاروا هذه شاعرة، يكون الله في كل مكان، يعني كله سواء، قلت فوق ولا تحت ولا يمينك ولا شمالك. هذه عبادة دي الله في كل فوق، يعني يجوز لي أن أدعو أنه عن يميني وعن شمالي وعن خلفي وأمامي، لأنهم يقول في كل مكان وينكرون أن يكون فوق. هذا عجيب، ما الذي دعاهم إلى هذا؟ كرن الله فوق، مع أن هذه أمر عقائد من الأمور الثابتة في نفوس الناس. لأن من أعظم علمائهم، من كبارهم إمام الحرمين، يسمونه إمام الحرمين للملك الجويني رحمه الله، سموه إمام الحرمين لأنه جاور في مكة، ثم جاور في مكة يطلب العبادة ويطلب وينشر العلم وينصح الناس. كان مرة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم له كرسي يتكلم عليه ويقول كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان. ايش معنى الكلام؟ يفهم الكلام ذا كان الله ولا مكان، يعني قبل المخلوقات كلها، هذا معناه كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان. هذا الجملة الأخيرة هذه ما هي مفهومة، لأنه خلق المكان، وين يكون؟ قام رجل من أهل السنة قال دعني من الكلام ولكن أخبرني عن ضرورة أجدها في نفسي وتجدها أنت، وكل داع يدعو يقول يا الله يجد دافعا يدفعه من داخل نفسه أنه يطلب ربه من فوق، كيف أدفع هذه الضرورة حتى أصدق بكلامك هذا؟ أخبرني كيف أدفعها. فوضع يده على رأسه وصار يبكي، قل حيرني الرجل حيرني. سبحان الله، يعني إنسان له أكثر من 60 سنة وهو يجمع العلم ويتكلم، ثم إذا ألقي عليه كلمة واحدة حار تحير. هذا علم؟ لا، هذا ما هو علم. لو كان علم ما تحير ولا حار، ولكن العجب يعني أن هذه من أظهر الأشياء، حتى ذكر عليها من الأدلة أكثر من 1000 دليل على هذه المسألة، مع أن الأدلة ما تفيد المنكر، ولو جئته بكل آية ما يفيد إذا كانوا لا يؤمنون بذلك. لكن نقول مثل هذه من أهم الأشياء في العقيدة، وأول الشيء الذي إذا قال الإنسان يا الله أنه يقصده من العلو من فوق كل شيء، فسجد وإلى ركع ولا يسبح الله، يعني هذا أمر مستقل كيف ينكر. حتى مرة في الدرس جاءه أحد مشايخه، كان فقير فما وجد شيئا يقدمه له، قال لطلابه أنا أوجدت دليل على أن الله في كل مكان ولكن ما أذكره لكم حتى تؤتوني بشيء أقدمه لصديقي هذا الذي جاء. سأسرع وجابوا له اللي يريد، وطلبوا منه الدليل، فقال الدليل وجدته أن في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس بن متى، مع أنه ما في الحديث، ما هو في هذا اللفظ، ما في حديث في هذا اللفظ، ولكن هو هكذا يتوهم من هذا الحديث، ولا تفضلوني على يونس بن متى والرسول صلى الله عليه وسلم عرج به إلى فوق 7 سماوات، ويونس بن متى التقمه الحوت في بطن البحر، في قاعة البحر. فإذن هم كلاهما نسبة إلى الله سواء، الذي في قاع البحر والذي فوق، فإذن هذا يدل على أن الله في كل مكان. فرح طلابه بهذا الدليل، وهل هذا دليل أعوج، بل هو يدل على خلاف ما استدل به. لكن المقصود من إذا الإنسان أعرض عن كتاب الله عوقب بأن يحار وأنه يعتقد الباطل، نسأل الله الإنسان يسأل السلامة في مثل هذا. وهكذا علم الكلام الذي هو يعني أفكار ينتجها الإنسان ثم ينتج غيره أفكارا يرد بها عليها، ثم تجد مثلا أفكار هذا ترد أفكار هذا، وعقليات هذا تبطل عقليات هذا، إن يذهب يحار، يقول تكافأت الأدلة. نعم، أحسن الله إليك. فإذا عرفت هذه الطوائف وعرفت اشتداد نكير الرسول صلى الله عليه وسلم على من أشرك به تعالى في الأفعال والأقوال والإرادات كما تقدم ذكره، انفتح لك باب الجواب عن السؤال، فتقول اعلم أن حقيقة الشرك تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق بالخالق. أما الخالق فإن المشرك شبه المخلوق بالخالق في خصائص الإلهية، وهي التفرد بملك الضر والنفع والعطاء والمنع. هذا الكثير، التشبيه الكثير هو هذا، أما الأول فهو أقل منه، بل قد يكون قليلا جدا. تشبيه رب العالمين بالمخلوق، هل فيه طائفة من المسلمين سمى المشبهة؟ لها كتب ولها علماء ولها، ما يمكن، ما هو موجود هذا، لا وجود له. ولكن التشبيه صار نسبي، يعني كل واحد إذا اعتقد شيء ثم اعتقد نفيه ثم اعتقد الآخر إثباته سماه مشبه. لهذا تجد مثلا الجهمية يسمون المعتزلة مشبهة، والمعتزلة يسمون الأشاعرة مشبهة، والأشاعرة يسمون أهل السنة مشبهة، لأنهم يثبتون شيئا أما أن يكون هناك تشبيه بخلاف الثاني لتشبيه المخلوق بالخالق في العبادة وغيرها. هذا كثير جدا، يعني أنهم أشركوا، وهذا تشبيه كونهم أعطوه شيئا من خصائص الله جل وعلا تعالى. الله وتقدس. نعم، أحسن الله عليكم. فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق تعالى، سوى بين التراب ورب الأرباب، فأي فجور وذنب أعظم من هذا؟ من خصائص الإلهية الكمال المطلق، ومن خصائص الإلهية واعلم خصائص الإلهية الكمال المطلق المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص. هذا من أهم الأشياء، الإنسان يعني يعرف أن الله جل وعلا هو الكلام الكمال المطلق في صفاته وفي أفعاله وفي خلقه وأمره وشرعه تدبيره وغير ذلك. والصفات هي أول شيء له الكمال فيها، كمال المطلق، ومعنى المطلق الذي لا يتطرق إليه نقص بوجه من الوجوه مهما كان، فهو كامل الكمال التام الذي ما يناله إلا هو جل وعلا. نعم، وصفاته كلها بهذا المثابة. نعم. واعلم أن من خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك يوجب أن تكون العبادة له وحده عقلا وشرعا وفطرة، فمن جعل ذلك لغيره فقد شبه الغير بمن لا شبيه له، ولشدة قبحه وتضمنه غاية الظلم. أخبر من كتب على نفسه الرحمة أنه لا يغفره أبدا. ومن خصائص الإلهية العبودية التي الكلام الذي يقوله وتقدم هذا كله من كلام ابن القيم في مدارج السالكين نقله، ولا يقال مثلا أن هذا سرقة ولا هذا كذا مثل ما يقول بعض الناس، لأن كتب العلم كتبت للاستفادة فهي ملك لكل أحد، فيأخذ منها ولا يلزم أنه يقول قال فلان أو قال فلان، ما هو لازم، كما يعيبه الناس طلاب العلم الآن والجامعات وغيرها، لو أن الإنسان مثلا منهم نقل كلاما ثم لم يعين المتكلم ويحدد الكلام بالأقواس كذا ولا إلى كذا قامت عليه الدنيا ولم تقعد، وعدوه من ما سراق الذين ما فيهم وفيهم، كل كلام تقليد للغرب ولا تقليد للشياطين ولا غيره. المقصود أن العلم مشاع لكل أحد، ولكن إذا مثل نسب الكلام كان فيه بركة، يقول هذا قال فلان ثم يذكره أن هذا كلامه، ما إذا لم يسبه فليس عيب. هذه طريقة العلماء من سابق، ينقلون ولا يضيفون شيء، لأن العلم ملك لكل أحد. أول إنسان إذا كتب كتابا صار ملكه؟ لا، كتاب في العلم ما يملك، هو عام. نعم، أحسن الله عليكم. ومن خصائص الإلهية العبودية التي لا تقوم إلا على ساق الحب والذل، فمن أعطاهما لغيره فقد شبهه بالله سبحانه وتعالى في خالص حقه، وقبح هذا مستقر في العقول والفطر، لكن لما غيرت الشياطين فطر أكثر الخلق واجتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، كما روى ذلك عن الله أعرف الخلق به وبخلقه، عموا عن قبح الشرك حتى ظنوه حسنا. ومن خصائص الإلهية السجود، فمن سجد لغيره فقد شبهه به، ومنها التوكل، فمن توكل على غيره فقد شبهه به، ومنها التوبة، فمن تاب لغيره فقد شبهه به، ومنها الحلف باسمه، فمن حلف بغيره فقد شبهه به، ومنها الذبح له، فمن ذبح لغيره فقد شبهه به، ومنها حلق الرأس إلى غير ذلك. من تشبه بالله قسمه الله، هذا في جانب التشبيه. وأما في جانب التشبه فمن تعاظم وتكبر ودعا إلى إطرائه ورجائه ومخافته فقد تشبه بالله ونازعه في ربوبيته، وهو حقيق بأن يهينه الله غاية الهوان ويجعله كالذر تحت أقدام خلقه. وفي الصحيح الله جل وعلا حليم لا يعجل، لأنه لا يفوته شيء تعالى وتقدس، وكل شيء راجع إليه، فلهذا ما يعجل في عقاب المتكبرين والمتجبرين. ولكن يوم القيامة يحشرون أمثال الذر يطأهم الناس تحت أقدامه، كما ثبتت الأحاديث بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ليس هذا رأي، هذه أحاديث أخبر بها المعصوم صلاة الله وسلامه عليه. نعم، صلى الله عليه. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني في واحد منهما عذبته. وإذا يعني العظمة مطلقة، يعني معنى، وليس المعنى من أن الله جل وعلا له إزار وله رداء، تعالى الله وتقدس، ولكنها له خاصة له، لأن الإزار والرداء كلاهما يكون خاصا لمن يلبسه ولا يكون مشاركا له غيره. والمقصود بهذا خصوصيته جل وعلا بهذين الأمرين، فمن أراد أن يأخذ شيئا منها منهما معناه أنه ينازع الله، هذا المنازعة نازعه فيه، إن الله يعذبه. نعم، أحسن الله عليك. وإذا كان المصور الذي يصنع الصور بيده من أشد الناس عذابا يوم القيامة لتشبهه بالله في مجرد الصنعة، ما يصنع، هذه مشكلة وقعنا فيها كثيرا، لأن التصوير انتشر الآن وملأ البيوت والمحلات وكل مكان، مع أن فيه من الوعيد ما لم يأتي في ذنب من الذنوب، هذا وعيد المصورين، لأن المصور كأنه تشبه بالله، لأن الله هو المصور، من أسمائه المصور، من صور صورة عذب بها يوم القيامة، وكلف أن ينفخ فيها الروح، وما يمكن أحد أن ينفخ الروح فيها. وفي الحديث الآخر: أشد الناس عذابا المصور. شوف كيف أشد الناس عذابا المصور. الحديث الآخر يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: من أظلم من ذهب يخلق كخلقي، فليخلق ذرة أو ليخلق شعيرة. الشعيرة هي من أدنى المأكولات، ولكن الشعيرة فيها حياة، إذا وضعت في التراب وقطع عليها الماء نبتت، يعني فيها حياة. هل أحد يستطيع أن يجيب شعيرة تنبت؟ هذا لا يمكن أبدا. فالمقصود أن التصوير الآن انتشر كثيرا، والأحاديث فيه كثيرة، وما كان التصوير في وقت النبي صلى الله عليه وسلم منتشر ولا كثير، كان قليل. فهذه الأحاديث الكثرة، لأن الرسول علم أنه سيكثر هذه الكثرة، فصار يكثر الأحاديث إبلاغا و يعني تأدية للواجب الذي أوجبه الله عليه، إبلاغ الناس وإنذارا لهم في ذلك. الواجب الإنسان أنه يربى بنفسه عن هذا الأمر العظيم. فالتصوير صار الآن بلا موجب، بلا سبب، صور هكذا، صار التصوير بذل الجوالات والكاميرات وغيرها. وعجب، مثل إذا حضر مثلا عرس ولا شيء، كيف التصوير؟ صورون النساء تصور والرجال يصورون والصغير والكبير بلا مبالاة، ولا تجد أن أحدا يتكلم في هذا أو ينهى، أو لو تكلم ما سمع له. المقصود يعني أن الإنسان يجب عليه أن يمتنع من هذا الأمر، ولا يجوز حتى ما سلمت المساجد الآن من التصوير، صورون في المساجد صلى الله عليه وسلم. أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن ابن الهياج الأسدي قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. والطمس يكون للصورة المخططة التي تكون بالخطوط، أي تكون للمجسمة. المجسمة يقول كسرتها، تكسرها تتلفها. ولما دخل يوم الفتح فتح مكة وجد الكعبة فيها صور، فيها زلام، وفيها أمر من أن يبل قماش فيمسح كلها، فلم يدخلها حتى مسحت الصور كلها. ولهذا يقول: ما تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. والملائكة المقصود بها الملائكة الرحمة والملائكة السيارة الذين يجتمعون للذكر وغيره، ما يدخلون ولا يقربون. أما الملائكة الذين هم محافظة يضطرون أن يدخلوا، لأنه لا يفارق الإنسان، يسجل عليه كل شيء، فيكون الإنسان آثما بهذا أيضا زيادة مع إثم التصوير صلى الله عليه وسلم. التصوير ثم التصوير، التصوير بالآلات، والذي يحرك الآلة وينصبها هو مصور، يسمى مصور. فبقي مثلا الفيديو، الفيديو ليس تصوير في الواقع، لأنه نقل الواقع الموجود، يعني هذا خلق الله، ينقل خلق الله الذي واجد، هذا يخرج منه. أو الذي ينبغي أنه يتصور به الدروس والأشياء التي يعني لها أهمية. نعم، أحسن الله عليكم. فما الظن بالمشبه بالله في الربوبية والإلهية كما قال صلى الله عليه وسلم؟ قد يشتبه الأمر، هذا يحتاج الكلام أكثر، كون الفيديو ما هو تصوير، لأنه يحتاج حقيقة مثل معرفة الفيديو شو، أنه حقيقته هو إمساك هذا المتحرك أمامه وحبسه، مثل ما إذا جعلت مرآة تشوف فيها اللي أمامك، فهو مثله مثل المرآة تماما. لحسب أنا سألت الذين يعرفون هذا ويعرفون حقيقته والصنعة، أخبروني أنه ليس كالتصوير، ما هو تصوير من التصوير الذي بالكاميرا، سواء كان في الجوال ولا في غيره، يقولون يختلف عليه. نعم، أحسن الله عليكم. كما قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وفي الصحيح عنه أنه قال: يقول الله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلق ذرة فليخلق شعيرة. فنبه بالذرة والشعيرة على ما هو أعظم منها، وكذلك من تشبه به. الذرة والشعيرة نبه على معنيين: شيء يكون في حياة يتحرك بها ويذهب ويجي، وأصغرها الذرة. والشيء الثاني من يكون حياة كاملة فيه، أنه مثل النبات الشجر وغيره، يعني عام، هذا يدل على العموم، وهو الأمر للتعجيز. يقول: ما تستطيع أن تخلق أصغر المخلوقات التي هو الذرة، ولا تستطيع أن تخلق أدنى النباتات التي تنبت ويكون فيها حياة. نعم، أحسن الله عليك. وكذلك من تشبه به تعالى في الاسم الذي لا ينبغي إلا له، كملك الملوك وحاكم الحكام وقاضي القضاة ونحوه. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى بشاهان شاه، ملك الملوك، لا مالك إلا الله. وفي لفظ: أغيظ رجل عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. هذا لفظ الحديث، ولكن هو ذكره بالمعنى، لأن شأن شاف والسيرة به كما قال سفيان ما روى الحديث قال مثلا تقول شأن شاف، يعني شأن شاف هذه لغة الفرس، شأن شاف يعني ملك الملوك. نعم أحسن الله عليك. التشبيه والتشبه هو حقيقة الشرك، وبالجملة فالتشبيه والتشبه هو حقيقة الشرك، ولذلك كان من ظن أنه إذا تقرب إلى غيره بعبادة ما يقربه ذلك الغير إليه إذا تقرب إليه غيره بعبادة ما يقربه ذلك الغير إليه تعالى، فإنه يخطئ لكونه شبهه به وأخذ ما لا ينبغي أن يكون إلا له. فالشرك منه، فالشرك منعه سبحانه وتعالى حقه، فهذا قبيح عقلا وشرعا، ولذلك لم يشرع ولم يغفر له. اتخاذ الشفعاء إساءة بالغة. واعلم أن الذي ظن أن الرب سبحانه وتعالى لا يسمع له أو لا يستجيب له إلا بواسطة تطلعه على ذلك أو تسأل ذلك منه، فقد ظن بالله ظن السوء، فإنه إن ظن أنه لا يعلم أو لا يسمع إلا بإعلام غيره له وإسماعه، فذلك نفي لعلم الله وسمعه وكمال إدراكه، وكفى بذلك ذنبا. وإن ظن أنه يسمع ويرى ولكن يحتاج إلى من يلينه ويعطفه عليهم، فقد أساء الظن بإفضال ربه وبره وإحسانه وسعة جوده. وبالجملة فأعظم الذنوب عند الله تعالى إساءة الظن به، أعظم وعيد، كما قال الله تعالى: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام: أئفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين، فما ظنكم أن يجازيكم إذا عبدتم معه غيره، وظننتم أنه يحتاج في الاطلاع على ضرورات عباده لمن يكون بابا للحوائج إليه ونحو ذلك. وهذا بخلاف الملوك، فإنهم محتاجون إلى الوسائط ضرورة لحاجتهم وعجزهم وضعفهم وقصور علمهم عن إدراك حوائج المضطرين. فأما من لا يشغله سمع عن سمع وسبقت رحمته غضبه وكتب على نفسه الرحمة، فما هذا الذي يجب أنه يتأمل، لا يشغله سمع عن سمع، يعني الإنسان يعرف أن الآن الأرض مملوءة ممن يدعو الله ويسبحه ويذكره، والسماوات كذلك، السماوات فيها من الأعداد التي لا يتصور الإنسان الشيء العظيم، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تئط، ليس فيها موضع قدميه إلا وملك ساجد أو قائم أو راكع، يعني مملوءة. ولما شاهد البيت المعمور وهو في السماء السابعة يقول على حيال الكعبة، يعني فوقها وزنها، يقول: إذا يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إلى مثلها أبدا لكثرة الملائكة، وهم يتعبدون فيه كما نتعبد حنا في البيت العتيق، وكلهم يسبح الله ويقدسه في كل آن، والله يسمع لهم كلهم، ولا يشغله تسبيح هذا عن تسبيح هذا، ولا دعاء هذا عن دعاء هذا، وهكذا أفعاله جل وعلا تغصه. ويوم القيامة يجمع الناس من أولهم إلى آخرهم، إنسهم وجنهم، ثم يحاسبهم في وقت واحد، كل واحد يظن يحاسب وحده، والله يحاسب الكل. فليتصور الناس مثل هذا. ولهذا ما جاء مثل حديث النزول: اضطربوا فيه اضطراب عظيم حتى بعضهم ردوا وكذبوا وقال: لو قلنا بظاهره للزم أن يكون ربنا نازلاً 24 ساعة، لأنه كلما انتهى آخر الليل هنا بدأ فيما بعدنا، يعني في مغربنا، وهكذا حتى تدور على الأرض كلها. شوف تصور، وش هذا؟ وش التصور هذا مبني عليه؟ مبني على أن النزول كنزولنا، نزول مخلوق. ولو مثلا علموا أن هذا من أفعاله التي تخصه، وأنها وأنه لا يشبهه شيء، ما صار هذا الكلام وهذا التقديرات، لأنه مثل سماعه لخلقه ومثل محاسبته لخلقه وما أشبه ذلك. الواجب الإنسان أن يعلم مثلا أن الله أفعاله وصفاته أنها تخصه، وأنها لا تشبه ما يعرفه من نفسه، حتى يسلم من التشبيه، نسأل الله السلام. نعم، أحسن الله عليك. فأما من لا يشغله سمع عن سمع، وسبقت رحمته وغضبه وكتب على نفسه الرحمة، فما تصنع الوسائط عنده؟ فمن اتخذ واسطة بينه وبين الله تعالى فقد ظن به أقبح الظن، ومستحيل أن يشرعه لعباده، بل ذلك يمتنع في العقول والفطر. عدم جواز الخضوع والتأله. واعلم أن الخضوع والتأله الذي يجعله العبد لتلك الوسائط قبيح في نفسه، كما قررناه، لا سيما إذا كان المجعول له ذلك عبدا للملك العظيم الرحيم القريب المجيب ومملوكا له، كما قال تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. يعني معنى الآية الملوك، مثلا المملوك، العبد المملوك كان كثير وقت الجهاد، أما الآن لا وجود، لكن معناه أن الإنسان إذا كان عنده مملوك يكون مملوكه هذا مثله في كل شيء ما يملكه، هل يرضى؟ في ماله، في بيته، في كل شيء، هذا ما أحد يرضى. وكل شيء ملك لله، كيف تجعلون مملوكا لله مساويا له؟ هذا هو المعنى المقصود بالآية. نعم، أحسن الله عليك. أي إذا كان أحدكم يأنف أن يكون مملوكه في شريكه في رزقه، فكيف تجعلون يعني في ماله. نعم، أحسن الله عليك. فكيف تجعلون لي من عبيدي شركاء فيما أنا منفرد به، وهو الإلهية التي لا تنبغي لغيري ولا تصلح لسواي؟ فمن زعم ذلك فما قدرني حق قدري ولا عظمني حق تعظيمي. وبالجملة، فما قدره حق قدره من عبد معه من ظن أن يوصل إليه. قال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، إلى أن قال: ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. وقال تعالى: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ثلاث آيات في كتاب الله ما لها نظير. هذا وما قدر الله حق قدره، إلا أن قريبا منها في دعوة نوح عليه السلام، وما في قوله ما ذكر دعوته: ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، هذا قريب من هذا. ولكن قوله وما قدر الله حق قدره، هذا واحدة في سورة الأنعام، والأخرى في سورة الحج، والثالثة في سورة الزمر، ما لها نظير آخر. نعم، أحسن الله عليك. فما قدر القوي العزيز حق قدره من أشرك معه الضعيف الذليل. يعني عظمه حق تعظيمه، وعرف عظمته، ما عرف هذا ولا عرفه أصلاً. نعم، أكثر الناس ما يعرفون الله، فإنما يعني المعرفة تتبع للعلم، فمن تفقه في صفات الله وفي أفعاله عرف ذلك. ولهذا يذكر الله جل وعلا ذلك ظاهرا، قال: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أولا هذا يدل على عظمة الذات. ثانيا أنه يدل على أن لله يدين، والقلب بيمينه فيه اليد الأخرى، يقول الأخرى ولا الشمال؟ هل يجوز أن نقول الشمال؟ الشمال نسبة، نسبة فقط، ما هي يعني صفة، نسبة. وثبت في صحيح مسلم أن الله جل وعلا يقبض السماوات بيمينه والأراضين بشماله، والرسول صلى الله عليه وسلم هو أعرف الناس بالله وأعلمهم به وأتقاهم له، وهو الذي يبلغ عن الله جل وعلا. ما قول الشيخ الألباني رحمه الله إن هذا شاذ، الشذوذ خلاف الواقع، خلاف المعروف، وهذا تأسيسا ليس فيه شذوذ حتى يقول أنه مخالف غيره من الأشياء. والمقصود يعني هذا، وجاء في تفسير الآية التي في سورة الزمر في تفسير الطبري رحمه الله، روى عن ابن عباس ما معناه، يقول إن الله يقبض سماواته وأراضيه كلها بيده اليمنى، وتبقى يده في رواية يده الأخرى فارغة، وفي الأخرى شمال فارغة، وإنما يستعين بشماله من تكون يمينه مشغولة. هل يمكن يقول هذا أحد برأيه؟ لا يمكن، هذا إخبار عن الله جل وعلا، لابد أن يكون متلقا بالوحي، من الوحي يوحيه الله جل وعلا نبيه. وعلى كل حال أنا أقول فيه إثبات اليدين لله، هذا أهم شيء، اللي هو أنها يدان حقيقيتان يقبض بهما، ولها أيضا أصابع كما ثبت في الصحيح، فيجب أن تثبت هذا. أما كثير من الناس اليوم يرى أن هذا تشبيه ولا يقبل أنه يسمع مثل هذا الكلام، مجرد السماع ما يستطيعه، كيف يعتقده؟ الشيطان نسأل الله العافية. هل يمكن أن يعني أن كتاب الله يدل على الكفر؟ نعوذ بالله من ذلك. لقد صرح بعضهم بأن ظاهر القرآن كفر، نعوذ بالله، ظاهر القرآن كفر. أحد المفسرين الذين متأخرين على طريقة الأشعرية قول في تفسيره، وهو الصاوي الله يعفو عنه، الصاوي معروف يعني له حاشية على الجلالين، تفسير الجلالين جاء في سورة الكهف، الكهف تكلم هذا الكلام الخبيث، نسأل الله العافية. نعم، السلام الله عليكم. ثم يعني هذا يعني يدل على المخلوقات كلها صغيرة بالنسبة إليه، كلها بما في سماواته. انظر الأرض الآن، أرض كبيرة ولا صغيرة؟ يعني مسير الشمس 24 ساعة تسير فيها، تسير منها ما تقطعها، وهي بالنسبة للسماء اللي فوقنا، السماء الدنيا هذه صغيرة جدا، لأن السماء محيطة بها من جميع الجوانب، أينما ذهبت فالسماء فوقك وأنت في الأرض، لأن الجهات الحقيقية فوق وتحت فقط، أما يمين شمال أمام خلف هذه وهمية، أو تكون نسبية فقط، لأن الذي أمامك خلف غيرك، والذي خلفك أمام غيرك، وهكذا، فهي محيطة، والسماء التي فوقها محيطة بها بما في الأرض من جميع الجهات، والتي فوقها كذا محيطة بالتي تحتها، إلى أن تصل السماء الرابعة التي تحيط بكل السماوات كلها وبما فيها من جميع الجهات. ولهذا قال لنا ربنا جل وعلا في الجنة: عرضها السماوات والأرض، لأنها فوق السماء السابعة،